بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند للمؤلف سيدي عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار للفتوى، ولا نزال في بحث الخيارات. مر معنا خيار الشر، ومر معنا خيار رؤية، وهذا خيار العين. الآن هذا الفصل في خيار العين. قلنا خيار الشر يجوز للبائع والمشتري الخيار بآن واحد. البائع لباتك الأرض على أني بالخيار ثلاثة أيام، وإن شاء الله أنك قبلت على أني بالخيار كمان بلبس، أو لأحدهما، إما للبائع الخيار أو للمشتري. وخيار الرؤيا لا يكون إلا للمشتري. قال شلون؟ بعتك وصفت لك أرض لمحل فلاني، أنت لما رأيتها قلت ما بدي إياها، إلا بالخيار. شلون أخواني؟ هذا الآن خيار العيب. خيار العيب إنما هو كمان للمشتري لا للبائع. شلون أخواني؟ لمن؟ للمشتري. بعتك أنا سجادة، قال شلون؟ طلعت وجدت فيها عيب، إلا سد خيار العيب. ولو كان بعد 10 سنين، بعد 10 سنين ما بتده، بتاخذ الفرق، بتقومها سليمة وبتقومها بعيبة، بتاخذ الفرق بيناتها، إلا إذا رضي البائع أن يأخذها بإلا. بوشون ابني؟ يعني أنا بعت السجادة لشخص، الشيخ عبد الحي، اشتهى الشيخ عبد الحي ما شاف فيها عيب، أو آتي ابني أدور رفائيل بيرثوها برسمي ما تبين مصروفة، فهلا شلون؟ ما بينت معك، بعد 20 سنة بينت. ترجع لعند صاحبه مسأل هون، أنا اشتريت منك سليم، هي معيوبي، لأن العتيق السجاد العتيق بنباع أكثر بسنة الانتيكة، هي معيوبي. تأخذها لعند التجار بيقوموها ويسلم قديش ثمنها، وهي معيوبة قديش ثمنها، بتاخذ الفرق منه. ما بترجع له إياها لأنه صار لك إيش؟ أسئل بالمدة، إلا إذا إيش؟ هو قال لك لا رجع لي إياها بعيب أنا بأخذ. ما في مال. لو لازم يشوف البائع هذا الدين هيك اقتضي، لما تبيع تبين انه فيها عيب، اما اذا ما بين قد يكون كمان البائع مو مطلع على العيب. صار له شلون؟ اذا مطلع بيكون غش، من غشنا ليس منا. قلت يا ابني، وفي روايه من غش عام، مو بس المسلم، غش مطلق واحد ليس منا. سبب برود الحديث يا ابني، كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر يحب بعد إمساك المطر يخرج هو وأصحابه للبرية. قال له شو؟ لأن الرمل بلبت بروح العشب يطلع ويصل لوادي العقيق. قال إخواني أين؟ عليه الصلاة والسلام مر على المحل البيادر بحطه في القمح الصبرات، وجد القمح ناشف عنده واحد عجيب، ايد عنه ينشاف، مد ايده عليه صلى الله عليه وسلم، مر ايده هيك ومدخله لوصل صبرة الامر، وطالع وجم مدلول. قال له ما هذا؟ قال له يا رسول الله ضربته، حطيت الباطن على الظاهر، قال له هذا غش، ومن غش ليس منا، وفي رواية ومن غشنا فليس منا. شفت اخواني؟ الرواية عامة دي، من غش مطلق بتبين. قلت لكم كان واحد هندي ببيع الجلد الفرو تبع النساء اللي يسووا هذا، فمستشرق انجليزي هو زوجته حافظين كتاب الله كله مش هيدسوا على الاسلام، مروا بده يشتري ايش؟ قال ايش الفرو؟ قال له عندك الفرو الفلاني؟ قال له نعم. قال له فرجيني اياه، جابه فرجاه. قال له قديش؟ قال له 5000 دولار. ثم ما بعطيك اياه حتى تروح تجيب خبيرين في الجلد كن يعرفوا حتى تشتري. قال له انا خبير وما ضمت خبير. اخذ حقه، راح لجوا وجد انه هالجلد هذا الفرو هذا مو تبع ال 5500 دولار، تركوا لحول لنص الطريق. قال له جاء خير إن شاء الله. قال له والله أنا غلطان. الجلد هذا مو تبع الخمسة آلاف، تبع الخمسمائة. خمسة آلاف نافد عندي. صار لك شو؟ شو ظنه لي؟ لأن السيء بظن سوء دائما. صار لك شو؟ هذا لكان ما عنده غير الفرو وطنة بده يبيعه بأكثر. قال نحن اشترينا. قال له عم أقول لكم هذا تبع الخمسمائة مو تبع الخمسة آلاف. قال نحن رضينا. تفضل لك خذوا الزاي دفع لنا 4,500 دولار. قال له ما حملك على ذلك؟ دوم نحن رضيانين. قال حملني كان يقرأ القرآن لما يجوا. قال له حملني ديني والقرآن لما يقرأهم. وقال وأدوا الأمانات إلى أهلي. قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا إيمانهم عن عمل صار. قال له مو مش باللسان أنا مسلم. عملي بالعمل عم إيش يتعلم. أنت يعني لو واحد بيعرف عيب وبيبيعه وبيكتم العيب هذا غشاش. ايش يا ابني؟ نعم. شو السيد من يحسن يفرق بين خيار الرؤية وخيار العيب؟ فرق كثير من يعني اول واحد شفته هذا ما عجبني خيار الرؤية. انا بعتك الكتاب قلت له شخصين رح يشتري كتاب من السوق جاب لي كتاب بس ما شفته انا. طلعت شخصين ما بيعرف طلعت قلبته وجدت انه هذا مو طبع اصلية طبع تصوير هي عم نروح منها كثير. قال انا عندي خيار رؤية ما بدي مو عيب لا وإن كان حتى لو كان سليم لو فرض ما في عيب بنوك أنا ما عجبني برجع. كان في عيب ولا ما كان في عيب؟ ما عجبني ما دخلت تحت مسكوت ولا ما عجبني قد يكون وقد لا يكون. فهمتوش إخواني؟ نعم. والآن فصل خيار العيب الفصل اللي نحن نقرأه اليوم عمل الشيخ مقدم سليم جملة هيك لطيفة ما حدا بيعرف إنه داخلها على خيار العيب. شو دخل بالخيارات الكلمية؟ شوف العبارة. قل مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع. شوف الجملة وأحلاها. مطلق البيع يا شعب حكي. شو معنى مطلق البيع؟ قلت بعني هذه السجادة بكذا. قلت لي بعتك. هالبيع وإلا أشرف لها عليك إنه شخص سليمي. المطلق البيع. البيع المطلق يقتضي أن يكون مبيع سليم ما في عيب. العبارة هي تقتضي انه لازم يكون المبيع سليم ما في عيب ابدا. فاذا ظهر في المستقبل عيب لك ان ترده بعد. انتو يا اخواني؟ طيب بس المسيح عليك الزب من هون لبرده ذاك لك الخيار. انا بقول لك يا اخي هل السجاد يكون لعيب ان شاء الله تاخذها الاياب برده ان شاء الله تاخذها الحرقه. انا بدي بيعها بألف ليرة تاخذها تاخذها تقول لي عيب ما عيب انا بريء من كل اللي تقول عنه من هذا لبر هذا صح لما انت رضيت بصح صح دمهور بيان اخي مهيب عم اقول لك انا ما بضمنها كل عيوبي اي قدام عينك شوفها ما نعم ما ايه ايه مثل السبراك بيستفيق الصفقة والله شوف اما انا اقول لك شوف يا اخي انا ما بعرف هذا السجادي قدامك كملها تقول لي ياخذها وبدي ارجعها بعيب ما بعيب انا ما بعرف الامور ان شاء الله تاخذها تعطيها ببلدها ان شاء الله تاخذها بايش تحرقها الحره ابد هي قيمتها كذا تاملها وشوفها ظهر لك اليوم هذا بيكون اذا بعد كلها تاملها ورد يبطب يداك او كذا وفوك نفر لا تشوف اني هذا قال مطلق البيع اصلا البيع المطلق المهم قيد يكون ما في عيب او ما في او الي خيار او كذا هلا شو مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع صح. ثم قال وكل ما اوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب. من نعرف انه عيب ولا مو عيب؟ قال من اخذ للتاجر اللي عندي على الصنف قال له قل لي يا ترى هل عيب هذا يعد عيب ولا لا يعد عيب؟ قال لا يعد عيب مو عيب. هل يعد عيب؟ قل له ردوا هاتوا هلا مثلا العسر قصة الجوخ يا ابني والعبايات الوبر هذول هذا بيلحس العسر مسكته انت بالاول ما بين لانه مغطى عليها لي. لما تطلع فيه على الضوء كله ايش انتقوى قاتله الايش قاتل العسر يا اخي هذا تاشو لا روح اسأل التجار هل العسر يعد عيبا ام لا؟ فاذا قال يعد عيبا من رجوع قال لا يعد عيبا من رجوع. انتوا يا شباب نعم أما شو بعدل لك عيوب بعدل لك عيوب هاي القاعدة كل ما يقول عنه التجار إنه عيب في المبيع لك رده وإلا فلا. فهمت يا شيخ عبد الحليم؟ نعم. قال وكل ما أوجب نقصان الثمن. إيه بيكون عيب؟ إذا كان في عيب بصور ثمن ناقص عن السليم، مو هيك؟ هلا سجادي سليم، السجادي ناقصه فرسيه ما يوبي. وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب. صح مفهوم هنا؟ طيب. وإذا اطلع المشتري على عيب، المشتري اطلع على عيب، ضرب لك شلون؟ فإن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن وإن شاء رده. هذه مسألة أخرى من الأحكام. أنت اشتريت هالكتاب، اشتريت هالبيت، اشتريت هالأرض، طلعت على عيب. إذا كان بعد ما اطلعت على عيب أنت بالخيار، إن شئت قبلت وإن شئت رفضت. ما ليش نقول لك لا ما بدي اقبل؟ تشتكي عليه. والله كلهم بيخلون ايش؟ يرجعوه رغم انفي. قال من عيده، واذا اطلع المشتري على عيب، يعني وقت الاشترى ما كان مطلع عليه، فان شاء مخير اخذ المبيع بجميع الثمن وان شاء رأى. يعني ما له يقول له تعالى اخي انا هذا بدي تقوم لي اياه بعيبه بتسوى كذا وبثمنها، بدي ترجع له بعض المال، لا يا بتاخذها كلها يا بترجعها كلها. حتى ما يفرق عليه صفقة، صفقة تقول له كذا كذا من المال ما لقى، يا ترفضها كلها تقبلها كلها بعيوبها. بارك اخواني. نعم. قال وان شاء رده. راح. ثم قال حيبين بعض الايش العيوب اللي ما نفصل عليها نحن. اذا كان بعض الجنة صادر او غير ثاني يبيعوا عليها ما ظهر فيها ايه قولوا بجودها، شو بدك تدفع لثمنها؟ شو بدك تدفع؟ شو بدك تدفع لك انا 10 ورقات 20 ورقه؟ اذا كان فيها عيب ايه ما لك حق تدفع ولا قرش ابدا ولا قرش. انا بعت، انت بعت، طلعت فيها عيب، إيه؟ بده يرجع لك اياها، ياخذ يرجع لك اياها كلها. واذا نقصها نقصها من الثمن بالثمن مع عليش ما الاصل ما واجب. اذا حبيت انه تقول له انا برضى اني بعطيك 200 ورقه 30 ورقه بدل عيب، اتفقت انت يا وفق جديد، كانه بلا جديد صار. ليش قال بجميع الثمن؟ ما قديش اشتريت 100,000 ترجع لي 100,000 تاخذ سجاده؟ ما هي باعها فيها ب 100,000 طلع شفت انت فيها عيب؟ فيها عيب بترجع لي 100,000 وترجع لي سجاده تاخذ 100,000 لما خطرني 25,000 بنت انا. فاذا هي صار عقد جديد كانه عقد انتفاع الاول حب من حاله، وقال لك تعال اعطيك كذا وهذا وترضي. شو في معنى؟ نعم قد يكون السعر ارتفع او نزل، ياخذ واحد سؤال للدفع. حسب الحال. نعم. مو هيك اذا اشترى 10 كيات مثلا دباع طلب واحد فيهم عين. ايوه هي هي. ما بياخذهم كلهم يا برجاهم. هي هون. مو شرطي كمان نفس السجادة. طلع فيها عيب. ضار لك شلون؟ يا بتاخذ السجادة كلها بعيبها يا بترجعها وتاخذ من سجادتها. ضار لك شلون؟ أما اللي قال لك يا أخي تعال أعطيك فرق العيب بيني وبين صاحب جديد هذا. نعم. قال رح يبين بعض العيوب الذي تخفى على كثير من الناس ما بيطلع عليه الا ايش صاحبها. قال والاباق، كان بالاول في عبيد يا ابني، اباق يعني الحرب. عندك عبد دائما بيهرب، عندك جارية مشتريها ملك اليمين دائما تهرب، اشتريه عنده هالعيب باعك ياه ما عم تهرب لك ترجعها بعيد. قال والاباق والسرقة، طلع حرامي بيسرق العبد، اشتريت عبد لانه بيسرق ضار لك لون اي شيء ما صار بياخذ. هي اثنين. والبول في الفراش ضار لك لون، هي صاروا ثلاثه. قال ليس بعيب في الصغير، هذول كلهم بالصغير مو عيب، كلهم ثلاثه. لا ثلاثه، الاباق والسرقه والبول في الفراش ليس بعيب في الصغير الذي لا يعقل. صغير ما بيزيد اي شيء ما شاف بياخذ ضار لك، بيهرب بيطلع بيلعب ضار لك لون. ايه كل صغير ببول، بيصير معه ضعف بالمثاني ببول. اما قال لك شلون؟ اما اذا اشتريته وهو صغير وبول ما لك حق ترجع، بلغ عندك وبول بعد البلوغ ما لك حق ما ترجع، هذا صار عيب جديد عندك. نعم بقول فلان هذا صار عيب جديد حدث عندك مثله. نعم زي معنى. قال والاباق والسرقة والبول في الفراش ليس بعيب في الصغير الذي لا يعقل. صح. وعيبا في الذي يعقل، اشتريت واحد عمره 10 سنة بيعقل هذا ضار لك لون وعن بول لك ثلاثة عيب، انصابك وخطب يوم الفرش يغسلون بياه ضار لك، او طلع حرامي او طلع بيهرب او مهي. نعم بعد كان كبير عم يبول عم يسرق عم هذا عيب لك ترجع. نعم وعيب في الذي يعقل. ويرد به لو معيب إلى السد به. قال إلا أن يوجد عند المشتري بعد البلوغ. كان هو صغير شريت صغير يموت إنه معيب بالنسبة للصغير، أما بعد ما بلغ عندك وبول من جديد هذا صار صار صار العيب حادث عندك مو عند صاحبه. نعم الغالب أولاد الصغار بولهم صغير متى ما بلغ ما بعد بول. أين قال ويرد به إلا أن يوجد عند المشتري العيب بعد البلوغ. إن شريت قبل البلوغ مو عيب، بعد البلوغ هذا ما بترجع. مفهوم إخواني؟ أين قال وانقطاع الحيض. المرأة معلومة اللي بتحيض هي تكون سليمة، اللي ما بتحيض عيب، هذا عيب فيها، لأن ما بتحيض ما تجيب أولاد. والله شو هي اللي ما بتحيض ما تجيب أولاد لكان. وشو إخواني المرأة إلها مدة مثل مدة الدجاج، هالبيض هذا يا بتحمل ولد يا بتمدر وبصير دم بيطلع دم حيض. انتوا إخواني انتزعت هالبيض هذا بيطلع بصير حيض. لا والله انعقد يطلع ولد، متى ما خلص المشراط هذا هالمبيض ما بقى ايش ما بقى تحبان لحد 50 سنة او 55 نهاية لحد 60 سنة يتم هالمبيض معها، متى منتهى المبيض خلاص. بإذن بقولوا المرأة عدد والرجل مدد. والله شلون الرجل مدد يا ابني، ما في بيصل المحل انه ما ينجب. لو كان 100 سنة قريبة قديش قلت عنه 100 سنة صار قديش 85 قديش اجا توم ورا توم ورا توم. والله شلون بعد 85 سنة انت شلون يا ابني ايمان. ليش يا ابني كانوا بالاول ابقياء وياكلوا طعام حلال، الان يا ابني لا عنا تقوى واخضر يابس من اللف. اي الله مين بدها تمشي معك السيارة مين؟ والله شلون لك انه هالنعم اللي الله اعطانا اياها بدها شكر حتى تدوم. والله شلون اذا شكرت الله على النعم الله بدين لك اياها. لو غفرت يعني ما تعصي ما يعصي بعيونه لا يعصي بلسانه لا يعصي بفرجه حطه هون وهون دقام. والله شلون بيصير له شلل وخلص شلون ولا تساعة من نعم. قال هنا انقطاع الحيض العبد. نعم كله بالنسبه للعبيد المماليك الان في وانقطاع الحيض بالجاريه. عند الجاريه بتحيض الرجل ما بيحيض، اما الجاريه اللي اشتريتها المملوكه طلعت ما بتحيض ولا عيد. انا بدي اياها تجيب اولاد. ليش؟ لان بتبيعها وبتبيع ايش ولدها. والله شلون مثل اذا كان عندك فرس وبتجيب اولاد تبيعها وتبيع ولدها، الغنم يتبيعها وتبيع ولدها، اما ما بتحيض ما بتجيب ولد، ما حدا بيغى فيها. رب اخواني نعم تجي نطيط عليها هي الزوجة. لا تتزوجها تتزوجها وانه هي مثلا ما بتكون بالغة وما بتحيض ما قالوا له اخدها مثلا عمرها 20 سنة ما حاضر لها شوية ما دخل والله بكون لا مو عيب. لا مو عيب بجوز تحيض بعدين. والله شو بجوز بعدين تحيض في ناس بتأخروا مثلا. والله شو في ناس بتأخروا بالنسبة للزواج مو عيب. لا الناس كثير استنوا ياخذوا واحد ما يجيب اولاد. والله شلون ما بدي الاولاد العصر تبع العصر. والله شفت انا جيت وبكفيني انا يا اخواني. الخيركم في اخر الزمان الخفيف الحاد. قلنا وما الخفيف الحاد يا رسول الله؟ قال الذي لا زوجة له ولا ولد. والله شلون ضواها مثل ابو العلاء الله يرحمه قال بكفى علي جن علي ابي جن من الدنيا، انا ما بدي اجي على حدا ما بدي اتزوج. والله شلون خيركم في هذا في اخر الزمان الخفيف الحاد بالذات. قال وما الخفيف الحاد؟ قال الذي لا زوجة له ولا ولد. لكن الان نحن يا ابني بحاجة للاولاد عشان نقول ونحارب اسرائيل ونصلح عن بلادنا. شلون؟ ايش؟ لانه الرسول بيقول تناكحوا تكثروا اباهي بكم الامم يوم القيامة. والله سؤالي مباهي بكم الامم يوم القيامة. قال هنا وانقطاع الحيض عيب رح والاستحاضة عيب كمان. أي كمان بالنسبة للايش المملوكة شو معنى الاستحاضة؟ يعني دائما تم لما في ناس تمنع رعاف دائما ينقطع شو اكثر اوقات رعاف هي دائما اكثر اوقات دائما نحا ايش عم يطلع الدم هالاستحاضة من الرحم كناية عن عرق المنفجر. شو بتطلع مع اشتريت انجاري بس ما تعفيها طلع دائما صحيح هي عيب الى السجاح. طلبها بعيدة مفهومين؟ مفهوم شخص صالح ولا ما فهمتها؟ نعم ما الارمي المملوك الجاري المملوك لا المرأة ما لها دخل ما بتحسن المرأة تلجحها والله شلون اما بالنسبة عندك جاري والله شلون مملوكة اليمين حتى لو دري فيها ناس ما حدا بيشتريها او بيشتريها بإنسان بخس لكن دائما ما حد دم عم يجي في الحمام الاستحارة ما بصير لكن هالمملوك بس اعطي بالك بالنسبة للعمل شلون هم يعني العمل من العمل الظاهري تشتغل لكن اعطي بالك وانت لكن هذا متعب لها لانه الدم اللي عم يطلع هذا بيه يسمحها بعض يسمحها بعض نعم قال وانقطاع والاستحابة عيب راح كمان والبخر عيب شو البخر البخر رائحة الفم في ناس ما بتحسن تقرب عليه يسلم عليه من جهة والبخر عيب والدفر شو الدفر اخواني بعضهم بيقول رائحة الابر لكن في اجمع كتب اللغة على ان الدفر مطلق الانسان في المرأة مو شرط يكون تحت الابر هالمرأة ريحة رائحة انسان فضلت له دائما ريحتها ايش في ناس تبقى ريحتهم دائما بقدرة لا اذا ما اغتسلت كل يوم او صبح ظهر ما بيحسن يقرب عليها زوجها هذا اسمه الدفع هذا اسمه الدفع هذا معناها هذا كمان ايه بشتريت انت مملوكي طلعت ايش ريحتها انسان دائما كل دائما قاعد ثم ريحة الانسان هذا عيب الا تنجحها بالعيد تبعها فهمتوها يا ابني قال والزنا كمان اشتريت جاري طلعت ايه شفت زني ما في هذا عيب عم تقول اين قال والزنا عيب في الجارية يا والزنا عيب في الجارية دون الغلام بشوف اخواني دون الغلام اين ثم قال والشيب عيب نعم بيجي الجمال لكن بالنسبة لعند الاربع اللوبة تنقص قيمته لكن شو بدي اسوي فيه اذا شاب راس المرء قل ماله وليس له في الودن وين يضيف يا حم اثنين لو كان عنده مال شاب صار لك شلون روح صار لك شلون يعني اذا شاب راس المرء او قل ماله فليس له في ودهن نصيبه في ود النساء ما بحبوا صار لك شلون ما بحبوا ايه ما بقى له حظ صار لك شلون وقلت المال نفسي ايه ما قلت لك انه في بالبداوة في مثل بيقول الصيف ضيعت اللبن هذا مثل عند العرب الصيف ضيعت اللبن شو هالمثل اصله المثل رجل مسن اخذ امرأة صبية عندهم غنم امراء العرب اخي معلومة المرأة بتحب ايش كمان المعاشرة بس بدها مال اكل بيشتركوا فينا الاكل كل الحيوانات قد ما بدي اياك صار له شو سلقها زوج واحد شاب لكن فقير قاعدين صل قعد يوم يومين ما صلوا لا تمره ولا شوية حليب قال له روح الزوج الاول بس بعطيني شوية حليب اجى لعندك قال له بتعطيني ايه شوية الحليب ولا لبن قال له الصيف ضيعت اللبن لما طلعتك من الصيف لبتي بالليل هناك جرى مثلا صار له شو قال والشيب ايش والشيب عيب هلا بريد الانسان شيء لا ما قال لنا عيب ما بدك هيك يا اخي بيعذب والقلب بنتفهم بنت فاري بنت عشرة جيشة وراء وين ما بتنتف لا تنتف يا مسكي ما دخل هيك ثاني حتى يجبروا له خاطره يعني قال والكفر عيب معلوم صار لك شلون الكفر بدك واحد تقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا والجنون تصرفات المجنون شو بدك تسوي فيها؟ كان عبد ولا كان ايش؟ اما كله هذا عيب بخوف المجنون قال قال فصنعيد ثلاثه والشيب والكفر والجنون عيب فيهما في الرجل وفي المراه وان وجد وان وجد المشتري عيبا هي مساله اخرى وان كل المسائل اللي يعني شايفين اخواني وإن وجد المشتري عيبا وحدث عنده عيب آخر وجد عيب وحدث عنده عيب قال له شو عيب عنده وعيب عند البائع صار عيبان شو بنساوي الرجع بنقصان العيب ولا يرده إلا إذا الماء أنا مرضى بالله بالحجر أنت خذيها حتى إذا لهم هرب يعني خلاص. قال إلا برضى البائع. مفهوم إخواني؟ الأولاني يشوف رجع بنصران العينين. أيوة. مثلا أنت شري سجادة قلت على البيت طلعت لقيت فيها إيش ركي كبت معي نوعية حبر كبت معها الحبر عليها شو صار في حلقتها أو كب المنقل عليها إيه صار عندك عيب قال هون إليك تأخذ الفرق تقول له بالعيب اللي كان عندك شو بتسوى وسليمي شو بتسوى تأخذ الفرق إذا قال لك لا جب إياه حتى بالعيب اللي عندك أنا ما نسائل هات لي يأخذ مصرياتها يصير معنا أما إذا ما رضي تأخذ الفرق بيناتهم صار العيب يعني أعطاه الفرق إلا برضى البائع إذا رضى البائع يأخذها بعيب الحدث عندك كمان نعطيها مفهوم يا شباب قال وإن صمغت ثوبة اشتريت انت قطعة قماش ورحت صمغتها أخذت بيضة صمغتها سوداء أو حمراء أو كذا أو خاطه خطه رحت فصلته وخيطته هيك انتين أو لبس كنت اشتريت سويق انت مش إخواني خليه واحدة واحدة ان صبغ الثوب اشتريت ثوب انت قطعت قماش ورحت صبغته بعد ما صبغته طلعت على عين ترجع لكن ترجع بالفرق بيناتهم ما بترجع له يا لانه هون صبغته حطيت كل في انت عليه اول مصبوغ ما حدا بيرغبه بعرف شلون بترجعه بتاخذ الفرق بيناتهم ايوه وان صبغ الثوب او خاطه خطه لعند ايش وخيط له بعد ما خيط له خيط طلعت ايده كله عس ما عاد فيه كمان ترجع بالفرق ما تقول له خذ وخيط ايش انت او لبس السويق بسمه السويق اخواني كناية عن دقيق والله شلون بتوع او مرغل مثلا لما يعملوا سليقة والله شلون بحطوا له السمن وبحطوا له السكر بيطلوه من عالك اشتريت عبد انت ومات العبد عندك وبعد ما مات انت عم تغسله طلعت على العيد فيه اعطي بالك ترجع بالفرق اذا كان هشه اعطي بالك اشتريت هالجاري متوفى انت عم تغسلها ومغسلها عم تغسلها طلعت على العيد فيها ترجع في الفرق انت يا ابني من غش ليس منا لكن حتى مرة ثانية ما يغش قال شوف وإن مات العبد أو اعتقه هي أدهش عندك عبد تقول أنت حر لوجه الله بعد ما صار حر طلعت على عيب قال شوف أنا عايز كان إيدي مكسورة وكذا وكذا ترجع بفرق كمان نقول شو إخواني أو اعتقه رجع بنقصان العيب رجع بنقصان مقوم سليم مقوم بالعيب ناخذ الفرق بينك قال واحد جينا مثل الثاني اللي قال أبو هلال إلا على برد رأسه قال ومن شرط البراءة من كل عيب فليس له الرد أصلا شو أبو هلال أنا بيعك الكتاب تقول لي بكرة عيب ما عيب أنا بريء من العيب ما بقى لا عيب ولا إن شاء الله تأخذ تلقيه بإيش بهالمئة ساعة إن شاء الله تأخذوا على برد أنت قولوا واشتريتهم بلك خطرة انتوا شو ومن شرط البراءة من كل عيب فليس له الرد أصلا مفهوم يا شباب وإذا باع مسألة أخرى وإذا باعه المشتري ثم رد عليه بعيب إن قبله بقضاء رده على بائعه الأول وإن قبله بغير قضاء لم يرده يا سلام شلون الصورة مثلا أنا اشتريت من ابن أخي أبي أحمد اشتريت منه إيه شيء رحت بعته لأبو أسامة أنا ما طلعت عليه أبو أسامة طلع لي إذا بدي رجع لي ولا هالرجوع هون في حالتين يا قل له لما بدي رجع لي أقول له أنا ما بيع بالرجعة ما بيع بالمواجهة يعمل علي يقيم دعوة علي يقيم يؤمر الحاكم برده غصب عني وأخذته صار له شلون هو بيحسن برجعه على عبد الرحمن على ليش أنا عاد فسق هذا شيء عاد فسق كان ما في ذا قل لي عبد الرحمن معيوب الدنيا أما قال لي لا أنا طلعت عليه بتبع هذا خد مصرياتك وقبلته هذا بيع يجيب بينه وبينه صار هذا ما لي حق بعد رجال عبد الرحمن ليش لأنه إذا كان بأمر القاضي عاد فسق ما في بيع إذا كان بيني وبين رجعته وكانوا يعدوا بيع في حق ثالث لما صار بيع بحق ثالث ما بقى لحق إني رجع بيع فهمتوا شلون؟ نعم نعيد العبارة وإذا باعه المشتري وهو أنا أنا سيد عبد الرحمن، وإذا باعه المشتري أنا محمود على لأحمد ثم رد أحمد عليه بعيب رده عليه، إن قبله أنا إذا قبلته بقضاء القاضي ردلته على بائع عبد الرحمن وعد فشخ الإنواد مبيع بجلون، وإن قبله بغير قضاء ردت له ما لحق برجع عبد الرحمن لأنه بيصر بيع جديد شلون؟ نعم قال لم يرده صح. رح يبين الآن بما يسقط خيار العيد، ما مر معنا هناك خيار شوف بإيش يسقط مهيك خيار رؤية بإيش يسقط. قال ويسقط الرد بما يسقط به خيار الشر إذا ما في المدة هناك مثلا أو الرضا بالشيء أو الرضا ما تملك هو كمان الرضا أو ما يدل على الرضا، إذا رضيت بهالشيء أو ما يدل عليه ما بلح حسنك إيش ترجعه إيه. ثم قال باب البيع الفاسد ومن شرف البراءة من كل عيب فليس له الرد أصلا. قل لي يا اخي انا بريء من العيوب اللي في الكتاب، مو انه مبلغ انه ما في عيب، لا انه هذا الكتاب يكون مليء بالعيوب. أيوه. هذا كتاب مليء بالعيوب، انا ما لي دخل، انا بريء من العيوب اللي بكره في عيوب ما له رد. قال له لو ما رضي فيه انه مليء بالعيوب طلع من الان شوف من عقب اخذه ما عقب ان شاء الله بتاخذه هلا ترميه بايش برده. انا بريء من كل عيب، كل عيب بهالكتاب انا ما دخل منه. انت تامل واذا في عيوب ايش من الآن أقول، أما بعد ما خفت أنا ما لي أخذ العيوب. انتوا شو إخواني؟ نعم. ثم قال إيش؟ بس لسه في مسألة تحت باب التلجئة بالشرف. هاي بدها درس يا ابني. هاي كمان من جملة إيش وخيارات. خلوا للدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما تذكرت الهاجر مغرى فيك الغافل فاعلم أنه لا إله إلا الله المستقيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صاحب القدر العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ردنا إلى ديننا وألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان، اللهم أحل قلوبنا بإيمان وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا ولجميع إخواننا المسلمين أحياء أو ميتين من عهد آدم إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. رضى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. رضى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العالمين والمتعلمين والمعلمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلينا وعلى والدينا ومشايخنا وأحبابنا وإخواننا معهم إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المؤلف سيدي الإمام عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي في كتابي هذا الذي أسماه المختار للفتوى. نعم، وقد وصلت بنا النوبة في بحث البيوع بعض من الخيارات. بينا انه خيار الشرط، خيار الرؤية، خيار العيب، خيار الوصب، الان فصب التلجئة، هي من انواع الخيارات مو كتبة في المتن، مكتوبة في الشرح، لابد انه ايش نقرأها لعل تحدث مع شخص يعني. نعم، وقام اذا بتقرأ كتاب بس اقرأ كل ما فيه، ما تقرأ نوع تترك نوع، لا تفصيل الله شلون بدك تقرا كل ما في الكتاب حتى سمن قريت الكتاب. هلا اذا واحد بيشتري بيت دخلت له الغرفه يقول والله انا شفت البيت كله بيشتري على الغرفه هاي، كانوا بالاول بيوت اخواني الغرف مثل بعضها على فرد نسب. اذا واحد شاف غرفه كم غرفه 50 يطلع يشتريه هناك، انه هالغرفه مثل الغرفه عينها. اما الان عندنا في دمشق ما شاء الله صار البناء مفخرة، صار له شلون البناء القديم لأنها لا صار دمشق كلها إيش أثار، ما في مثل البيوت القديمة يعني تلاقي كل بيت رناح الغرف هالزيان الأشكال مو هيك يا ابني. فالآن لو اختلفت بناء الغرف لابد نشوف كل غرفة من البيت حتى تنشئ البيت، صار له شلون. نعم، قال فصل في التلجئة. في التلجئة هلا شو بيقول فلان؟ والله يا أخي كنت عم اطوف قريب الحجر والله الجأوني حتى اخبر يقولوا الناس، يقولوا الناس من كثر الازدحام صار ياخر ياخر، وهم ياخروا اصالي صار له شلون. التلجئه قريبه من الاكراه، لكن اكراه بدون مكره، انت ما ايش تنسحب حتى ما تقبل ايش هالشيء. متوجه اخواني والله بيقول فلان يا اخي صام من شده الجوع الجأوا للافطار، قال له شلون أبطأ طباس الإخوان أي معنى. قال فصل في التلجئة، بدي فسرني في اللغة شو معنى التلجئة. قال وهي في اللغة ما ألجئ إليه الإنسان بغير اختياره، ما شاف على الأصال بالطلب التالي دوش الإخواني. ولما كان هذا العقد عقد التلجئة دلوها ليه للشيخ، شو بتها يا شيخ؟ ولما كان هذا العقد إنما يعقد عند الضرورة، وقد عند إيه سموه تلجئة لما فيه من معنى الإكراه، كأنه فيه معنى إيش إن الإكراه جاي بعض خاص حاله جاي معنى يقول إخواني. أما يسموه إيش التلجئة قريب من الإكراه، قريب من الإكراه مثل إيش التلجئة. مثلا أجيبكم مثال على هذا، مثلا رجل ببلد بده يجي لإيش ينتقل لبلد ثاني عنده أغراض، صار له شو قال له واحد يا أخي انا بدي تم بهالبيت مثلا ابيعك الاغراض مش هتبقى تفوت تشرف عليها كذا، بيعك اياها صورة ولا مو بيع هو الى ان ارجع انا، قال له شو اللي الجأ لهذا كون بشافع قل لك انا عندي هالاغراض عندي هالسجاد راح تعمل بيني بينك عقد انه انا بعتك والحال إنه ما نبايع الزوم هي نوع من وسائل إيش الإلجاء عم تطلب لكم جاي معنا قال هي ثلاث مسائل يا مدير قال أنا لما كان هذا العقد إنما يوقد عند الضرورة يسموه تلجئة لما فيه من معنى الإكرام بشلوه وفيه ثلاث مسائل كم مسألة فيه ثلاث مسائل إحداها أن تكون التلجئة في نفس المبيع نفس الشيء اللي بيعك يا بيعك القلم مثلا قال له مثل هجيب له مثال أن يخاف على سلعته السلعة كل شيء يتملك سجادي بيت قلم فرس سيارة كل شيء اسمه سلعة الله شوفاني نعم منه جبل سلع اللي بالمدينة المنورة قال إحدى أن تكون تلجئ في نفس المبيع مثل أن يخاف على سلعته ضان مثلا الأخ أبو إيش بقولوا لك أبو هشام عنده سيارة مشي سيارة كل عمره عم يصمد السيارة سيارة عنده مجيك السيارة بآخر عمره قال له شلون فأخاف إنه حد يسوي لي يعرف واحد مثلا إيش ضابط الضابط يخافوا إنه يجي يسوي سيارته قال له عامل له بيني بينك إنه بيع إلك مو بيع بس حتى ما حد يسرقها قال له شلون نعم جاءت إليك إنه حتى ما حد يسرق إيه اكتب اسمك عليها إنه السيارة وهي مو بيعها قال له شلون أي فهمت شلون أي صورة أي صورة من صور ثلاثة فهمت شلون إخواني قال وفي إحدى أن تكون التلجئة في نفس المبيع مثل أن يخاف على سلعته ظالما أو سلطانا مثلا فيقول أنا أظهر البيع وليس ببيع حقيقة بالصورة حتى ما حد يأخذ ليها وإنما هو تلجئة وهي ويشهد على ذلك لكن بيشهد على ذلك إنه أنا ما هو بيع هذا صورة بس والله شلون ثم يبيعها في الظاهر قدام الناس قدام الناس بيعها بعتك السيارة أنا مثلا بمئة ألف ليرة والله شلون بعتك السيارة بمئتين ألف ليرة أنا أمام الناس اللي ما في بيع لا في قبض ولا في شيء والله شلون أو ما في ثمن بنوه بعتك السيارة قدام الناس كذا من غير شرط شو حكمها إيه هون فيها قولان خوض الجواز وخوض البطلان حكى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن العقد جائز أن العقد جائز لأنه مو مقصود العقد مو قصدين إنما هو كناية عن إيش حين حتى يتخلصوا إيش يحفظوا الإيش الشيء الحق طبعا وروى محمد في الإملاء الكتاب سمى الأملاء على إيش تلاميذه أنه باطل العقد كيفين إخواني ولم يحكي خلافا بأنه باطل شلون المعلى حكى خلاف قال عند أبي حنيفة بجوز وعند الصاحبين ما بجوز لأن محمد في الإملاء العقد مو صحيح ابنه ما حكى خلاف ما خالف بذلك لا أبي حنيفة ولا أبو يوسف صار روايتين في المسألة ومن حفظ لا يعني الإمام محمد قال إنه العقد باطل ما قال خلاف في أبي حنيفة ما حد قال المعلى قال أبو حنيفة بيقول العقد جائز أبو يوسف ومحمد بيقولوا باطل لما رأى الإمام محمد الحديث في كتابه الإملاء قال ما قال البيع باطل هذا ما قال إنه خلاف اللي أبي حنيفة لكن من حفظ حجة على من لم يحفظ مو إخواني نعم وهو قول أبي يوسف ومحمد انت شلون وجه الاولى اللي بيقول بجواز شو وجهها شو دليلها شايف ما عم يحكي ايش يسمكها عباس بذكر لك المسألة بذكر لك برهانها ودليلها حجتها وجه الاولى انه العقد جائز انهما البائع والمشتري عقدا عقدا صحيحا امام الناس بعتك السيارة بكذا كذا والله شلون وما شرطاه لم يذكراه في العقد اللي شرطوه في السر ما ذكروه في العلن والعبرة للظاهر والباطن أتوا بالكم العبرة لإيش للظاهر أنا بالظاهر بعتنا السيارة بألفين ورقة بتلزمك ألفين ورقة مية ورقة حتى ما تستفيديها فلا يؤثر فيه يعني إيش الكلام الأول ما ذكر الشرط ما بأثر فيه الشرط كما إذا اتفقا أن يشرطا شرطا فاسدا ثم تبايعا من غير شرط شلون شرط فاسد قل لك انا رح بيعك سيارتي هاي ظهر لك لون بشرط اني انا ابقى اركبها شو الشرط شرط فاسد هي بيع شرط مني عنه ما بجوز هي قال لكن لما بيعنا السيارة أمام الناس ما قلت له شرط إن أنا بيها كذا. قال سغى الشرط وصح الشرط بدون إيه صح العقد بدون شرط. انتوا شلون؟ أنا عندي مثلا فرس إذا بدي بيعك الفرس يا شيخ صالح لكن شرط أنا بدي أركبها. شو البيع هذا؟ هذا شرط بيني وبينه الحديث. ولو قال لي رضيت جينا أمام الناس قلت لك بعتك الفرس مثلا بألفين ورقة قلت لي اشتريت ما بقى لي حق سغى الشرط لما اضطرنا بالعلن صاموا لهم الوقت. انتوا شلون؟ ما انا حسب الحالة الاولى كمان هو بالاولى لا يضبطوا العقد نوف الحالة الاولى هذا شلون؟ لك اما بالحالة الثانية صار الشرط وما ذكرته صح صح العقد وبطل الشرط لانه ما ذكرنا الشرط امام الناس. وبالحالة الاولى ما ذكرنا لا بالاول بيني وبينه قلت له انا ببيعك الفرس بشرط انا بدي اركبها ضرلت قال لي ضيف على الحالة هيك على السجن هين السجن هين جمزة تبعتك السيارة ايه انا خايف على فرس ايه لا ضرلت شلوها ترى بيعك الفرس لكن انا بدي اركبها بس هي لك تقولي كأني انت عايرني اياها عم اركبها مثلا لما جينا من بيع امام الناس بيعنا انا بعتك الفرس بألفين ورقة وقال لي قبل صغط الشرط ما ركبنا الشرط انه انا بشرط انا بشرط اتغل لك الشرط وصح العقد ولا ما صح؟ صح صح لان العبره العقد الظاهر. كثير اوقات بيساووا اخواني مثلا بيجوا بيلبس خصه بالمهر في ناس بيحبوا المنفخه بيحكوا خلاف الحقيقه مثلا اتفقوا يا بالسر انه يدفع 5000 ورق اللي بالعلن يكتب 50000 قدام العالم واذا عقد ولا 50000 شرعا بيقبض 50000 مو بيقبض الايش ولذلك المحسوب المقبوض هي شطارة على طول عشير في سوق شو مقبوض مين مقبوض هذا حتى قلت مين بيطلع الولد ابن حلال يا ابني لك ابن ربا ابن كذب ابن حرام كتون الله يتوب علينا القاسين الله يتوب علينا قولي امين حتى العقد نلعب فيه عم نغش نفس عم نغش نفس كان القبه والعظم كان القبه والعظم نقول شو الشيء هذا سبب العبره للعقد الله يصير 50000 لكن قال له مقبوض ما صار له شيء عم يعمل رحيه للناس ما في شلون يا ابني اي نعم قال الوجه الاولى انه العقد شو الاولى انه العقد صحيح برضه شلون وجه الاولى دليل الاولى على انه العقد صحيح انهما عقدا عقدا صحيحا بعت واشتريت هل اجابه قبول حصل صحيح متى ما حصل اجابه قبول حصل العقد تمام وما شرطاه بالاول برضه شلون لم يذكره وقت الاعلان ورلت لون قلت له انا ما هو بيع بيني وبينه ما ذكرنا وقت انا امام الناس بدل قلت لها فكأنه ما موجود فهمتوا يا ابني دقيقة المسألة ليش حبيت طريقكم يا فلا يؤثر فيه اللي ذكروا بين بعضهم مع العبرة بس هو العبرة للظاهر وذلك سيدنا عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه في احد الغزوات هجم على رجل قال له اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله قتل سيدنا عمار لما رجعوا وذكروا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام غضب عليه الصلاة قال له يا عمار أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ما تقول للا إله إلا الله غدا بين يدي الله قال له يا رسول الله إنما قالها تقي خوفا من القتل بس قال له هل شققت على قلبه أنت طلعت على قلبه إنه خاص تقي ولا غير تقي ضر لك لون الرسول بيقول امرت الرسول قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ما شو خلق قلبهم قالوها لما قالوها بصدق ولا بغير صدق واذا قالوها عصموا مني اموالهم ودماءهم الا بحقها وحسابهم على الله عم توصل بالك احنا عندنا سوء ظن الان ايش بقول لك انا مؤمن لا ما لك مؤمن الحمد لله انا عم اقول لك مؤمن انا عم اصلي انا عم اصوم اذا رايتم رجل يعتاد المساجد هل اجله بالامام بس لون عم تجي تخرج واحد من دينه للكفر هذا جائز في الاسلام يعني هذا ورع لا والله هنا نعم فهمت يا ابني فلا يؤثر فيه تماما قال فلا يؤثر فيه لانه ما ذكروا بالعلن صح فلا يؤثر فيه نظيره الجن نظير مثله انه اذا شيء اتفقنا بالسر وبالعلم ذكرناه ما القيمي قال كما اذا اتفقا ان يشوطا شرطا فاسدا. شو شرط فاسد؟ قال لك انا بشتري هالكتاب لكن انا بدي اقرا فيه. شو هالحكي؟ النفع بيكون لك مو الي، مو هيك؟ النفع بيكون للمشتري مو للبائع. قال كما اذا اتفقا ان يشوطا شرطا فاسدا ثم تبايعا من غير الشرط. ما تقروا العبره بالضبط بحر ايه؟ نعم فهمتوها كلكم شيخ احمد صح؟ طيب يعني نحن عم نقول اذا واحد باع خايف على سيارته حد يسوق اياها مثلا ضرب لك لون يقول لك يا شيخ احمد انت رجل ناس بهابوك انا يمكن ياخذوا لي السياره رح بيعك السياره صوره مو بيع بس بتكون عندك امام بيتك ما حد ياخذ انا بركبها وبروح بدي فيها ضرب لك لون شو عم اركبها والله الشيخ احمد عيرني اياها مثلا ما فهمت؟ طيب شو حكم البيع يا ترى هذا؟ امام الناس بعنا ان بعتك السياره بكذا كذا قلت لي انا قبل امام الناس بيع اما بيني وبينها مو بيع ظهر لك لون ابو حنيفه بيقول هذا العقد جائز ظهر لك لون شو بيقول ابو حنيفه العقد وعندي صاحبين بيقولوا العقد باطل شلون شو دليلك انت يا ابو حنيفه على انه العقد جائز مو هيك قال ان انا اياك اتفقنا انه انا بدي بيعك السياره اللي تكون مو بيع صوره بس هيك ظهر لك لون قال انت لما تبايعنا امام الناس ما قلنا الشرط انه مو بيع هذا بيني بينا العبرة للظاهر مو العبرة للباطن فهمت شلون؟ جاب لها نظير هاي التنظير تبعها شو نظيرها؟ هي بالمعنى هيك يعني صار له شلون؟ انه صارت له ما فهمت شلون؟ اما لو بدي اشترط انا عليه انه بيعك السيارة بشرط انا اركبها امام الناس هذا مو صحيح الشرط ما نفس العقد. قال نظيرها كما اذا اتفقا ان يشرطا شرطا فاسدا بيني وبينك قلت له شوف انا بدي بيعك السيارة على شرط انا بدي اركبها قلت له انا قبل وجينا لما بعنا امام الناس نسيت هالشرط منه هالشرط صار منه لا في والعقد صحيح ما فسد فيه نعم وكما اذا اتفقا ان يشرطا شرطا فاسدا ثم تبايعا من غير ذكر الشرط شو عندكم؟ من غير شرط من غير شرط يعني اللي معروف لازم تكون من غير شرط يعني اللي اتفقوا عليه ووجه الثانية ثانية بيقول الصاحبان انه باطل العقد ايضا عقد مو صحيح انه دليل القول الثاني انه العقد باطل انهما اتفقا على انهما لم يقصدا العقد تمام اتفقوا انه مو قصدين العقد هن عم اقول لك انا بدي بيعك مو بيع ما هي الصورة الاولى انا بدي بيعك البيت لكن مو بيع بس صورة امام الناس قال لك لهم ووجه الثاني انه اتفقا على انهما لم يقصدا العقد فصارا كالهازلين لما باعوا امام الناس صار مثل نعم ظهر لك لهم صاروا كالهازلين انتوا يا ابني كأنهم لما اتفقنا ان اياك انه مو بيع بس صورة امام الناس وجينا قلت لك بعت ابو حنيفه العبره للظاهر من سوء الباطل من الدخل طلعوا من الباب حتى ما صاروا منافقين يلا طلعوا من الباب حتى ما تعلموا النفاق الله يرضى عن ابي حنيفه فهمت شلون يا ابني لا تكون بظاهر خلاف باطنك اذا اهل الله باطنهم وظاهرهم سواء ما بيعرف باطن وظاهر باطن ظاهر ما بيعرفوه هي يا رب اللهم اجعلنا منهم يا رب ما بيعرفوا النفاق فهمت يا ابني شو المنافق يا ابني المن اذا حدث كذب يحدث عزيز بجيب عليك ومن اذا وعد اخلف ومن اذا اؤتمن شلون يا ابني عينك اماني وسمعك اماني لسانك اماني وديك اماني وصحتك اماني والصلاه اماني والصوم اماني والحج اماني واطاعه ولي الامر اماني واولادك امان كل امانات هاي بدك تعطي كل ذي حق حقه من شو؟ وإلا بتكون أنت إيش من المنافقين يعني فهمتوا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام شو إخوان زمن الرسول حياة الرسول كلك منافقين يجتمعوا في حياته 85 شخص بكل ذلك القطب الحجازي قديش كانوا اللي رأوا في حجة الوداع 120,000 وريال 100,000 وريال 115,000 أكثر ما قيل 120,000 هذول اجتمعوا معه في الحج صار لك يوم رجال نساء وشباب طلع منه قديش منافق 10,000 الان نحن اذا كان عندنا 100,000 رجل كم منافق بيطلع فيهم غرب انهم كلهم ما بيطلع الا شي 2-3 منافق كلنا عم ننزل تحت الغربان تمام ولا لا يا ابني؟ الله يتوب علينا. ليش الله صلت علينا اليهود؟ كنا صالحين؟ لا كنا صالحين، لو كنا متحابين متعاضين والله شلون مش يجي احد يستطيع يهجم علينا ولا يقرب علينا؟ انت يا ابني لك هنا. ولذلك ايه؟ ومن اذا حدث واذا وعد المنافقين الرسول اختص فيه سيدنا ايش؟ حذيفة ابن اليمان. انت لانه وقت رحلة بده الرسول جاء الخبر انه ملك الروم بده يغزو الرسول في المدينة، قال له شلون رسول انا الان بدي اطلع لانه قال له اجهز جيش. الجيش شو كان وقتها؟ شيء عظيم، اقل ما يكون في قول 40 في قول 30. قال له شلون معلوم الدنيا حر وبده رفقات وبده كثير. قال له شلون خلاصة وصل لايش؟ لتبوك. لكن تعب ملك الروم مثل جاي يطلع. قال له شلون بطلع فجأة تفيد الرسول، فين فلان فين فلان فين فلان؟ قال له شلون؟ قال له سيدنا قال له فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق وفلان، عدل له 85 منافق. لكن لما سر له الحديث بينه وبينه ما له بعد يشيل الناس هو ابدا، حتى ما يعلم هو مين. بصير بعدين بصير بلبلي بين الناس. صحيح. بس سيدنا عمر الله يرضى عنه لما صار امير المؤمنين، شوفوا يا ابني شوفوا الانسان بيخاف على نفسه انه تتلوث بشيء. هلا اذا لابس بدله بيضاء ظريفه وكان يلبس من الاول بدله بيضاء كلها الكندره بيضاء وطربوش ابيض كمان او حطه بيضاء وماشي بطريق كله شحار وكله سيارات وكله طين، شلون بدك تمشي؟ حذر. فاذا اجيت سياره هيك وضربت الطره شدك بفوله تاعك شو بتسوي بحالك؟ وابيض ما بيلبق لك البياض كذي، والله بدك تروح تغسل حالك. شو بدي مثلهم الانسان ما يلوث حالك. فلما ذكر لي اياه سيدنا عمر صار لما يموت رجل يشوف سيدنا عمر صلى عليه حذيفة ابن اليمان، إذا صلى يعرفوا من المنافق يجي يصلي عليه سيدنا عمر، وإذا ما صلى سيدنا حذيفة ما يصلي عليه إيش؟ سيدنا عمر. قال لعله كن أنا من المنافقين كمان. سيدنا عمر إجى لعنده قال له بحقي عليك أمير المؤمنين له حق على كل فرد من أفراد الناس، ولي الأمر له حق على كل فرد من أفراد الناس، شلون؟ أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. قال له بحق عليك أما قال لك رسول الله إني من المنافقين؟ قال له أما هذه فلا. قال له أما قال لك في خصلة من خصالهم؟ قال له نعم. قال له ما هي؟ قال لك ثوبان. كم ثوبين؟ ثوبين. أخذ ثوب الواحد صدق فيه، صجع عنده ثوب واحد يرقعه يعني خرع من أول حتى وجد بثوبه 17 رخة واحد جلد أحمر بين كتافه جلد صار له شلون؟ فتته مات فيه. انت شلون يا ابني؟ هذا مين؟ هذا انت يا ابني؟ نحن كم ثوب انت عندك يا ابني؟ ثوبين؟ عندنا ثياب؟ شو ثوب؟ بالي مثل بيقول له بالله ولك صدق بالعتيق؟ لا لا يموت حتى يصدق على الروح فيه. ما صفوا له الولد يا دوس ثوابه اللي ورثه مو له كمان. شلون يا ابني؟ لا تأمل يا ابني انه قديش خوف الصحابي. ايه نرجع للحديث نقاط وجه الثانية الذي بيقولوا انه البيع باطل العقد فاسد انهما اتفقا على انهما لم يقصدا العقد، اتفقوا انه العقد ما فيه، فصارا كالهاجلين. واحد عم يضحك مع واحد يقول له بعتك الكتاب مرضحك بعتك هالدار كله بفلس بيعه مرضحك مو اغاني. قال فلا ينعقل مفهوم رحمة. هالعقد هذا جاي معنا لانه هالعقد القول بالجواز بعد ما منتهي الخوف مخير الى في الخيار، كل واحد من الطرفين الخيار يا بيثبت البيع يا بك. انتوا شو اخواني؟ اي معنى. الثانية انه ثلاث مسائل في التلجئة، هي اول واحدة انتهينا منها. اول واحدة انما هو في نفس المبيع نفس العقد كله، عم اقول لك ان ما في بيني وبينك عقدة بس صورة نعملها ومن الناس عقد وما في عقد، عم تعطوا بالكم؟ هذا القول بالجواز قول أبي حنيفة والقول بالبطلان قول الصحيحين، مفهوم؟ طيب جينا المسألة الثانية. قال الثانية من أبحاث الترجئة أن تكون في البدل، الترجئة في البدل لا في البيع من حيث البدل يعني الثمن، مثل إيش؟ بأن يتفقا على 1000 في السر ويتبايعا في الظاهر ب1000. قال له مثل بعد المهر مثل المهر بيني بينك ما تفرق بيننا الفرق، لكن امام الناس نحن نكتبه ايش 2000 بكتبوه بالسجل تبع الحاكم عدن، ما بنكتبوه 2000 كله العبرة للإسلام والعبرة للألف جوزين اخواني عمتاكم بل اخواني. هذا رأي ابو حنيفة الله عند الامام محمد العبرة للشيخ وابو يوسف، لكن الفتوى لقول ابو حنيفة بس اخواني عبرة لايش اللي سجلناه وكتبناه انتو شلون للناس حياك الله. لما يكون منافق والله انسان بده يصير منافق مشان ما يصير فيها اشكالات، انا شلون يصير بيجي بيبرز العقد لفين بيشي اخي شوف انا والله اشتريت ب500 ربحني عليه 5000 يقول له 205000 هذا بيجوز هذا هيك عم هذا نفاق هذا هيك عم بيصير اما بيجوز العبرة للظاهر 100 و400 اخي حلال زي لا ربحني 2000 واعلى وهذا 100 و400 هو العبرة للظاهر، لكن بيكون الاسم عليه الاسم اللي عم يعمل الشيء المال عم ياخذه مو حلال. لا ليش الله ما نبارك بالمال يا ابني؟ هلا الناس عندهم مال هيك عم يصرفوا عليهم بس ما في بركه، ما عم تاخذوا من طريق شرعي. اذا كنت عامل ما بتشتغل بصدق صار له شو كان المعلم موجود بيشتغل، مو معلم موجود تقعد تغني عليه ليله ونهارك تروح تتوضا بدك ساعه لتتوضا بدك تستنى. اذا كنت عامل ما لك تصلي السنن بدك تصلي الفرض فقط تجي لعملك انت شلون؟ اما لا والله بعمل حيلي ويجي على راسي باخذ ربور وبروح. اذا معلم فيه انا نعم اذا انا معلم حس طبيعي سنة معلوم معلوم المعلم ما له دخل. اما العامل عم نحكي على العامل اللي بيروح بياخذ ربوره وكذب هذا مصريته بياخذها حرام الله ما بارك له فيها. فهمت يا ابني؟ ولك الرسول بيقول رحم الله امرا عمل عملا فاتقنه، يعني عمل العمل صنه اتصل ابو جميل بالاثنين بالتغيير بالشغل اطباء اثناء عدنا الواحد بيشتغل عند الثاني براتب شهري 10000 عند عديله بعثوا انه روح للشغل الفلاني يشتري غرب نص وقف هو ابن الشيخ مصطفى الحمصي يشتغل صنديش الفلاني الا ياخذ علي انا والله انا بعثني عديلي انه يشتري غرب ما ما ما قلت له بدي اكل صنديش فلاني ما اكلت فيه انه خاف انه الوقت يتاخر هذا حق المعلم هذا مالك تروح تشتري بالطريق وتوزع جميل والله اللي ما اكل الصندوش فهمت يا ابني وهذا كمان معقول دينه زجر ولكن كان لازم ما يقف يشتري حتى ما ضيع وقت بده ما يقف يشتري اذا انت مثلا عامل عم تشتغل مستاجرك من الساعة 8 للساعة ايش من ساعة بتشتغل مثلا نعم تروح تقول انا والله بدي صلي صلي الصرف صلي محلك ما تروح الجامعة حتى يسننوا بتم ربع ساعة وكل ساعة يقيموا الصلاة وصلي هذا ما لك حق صلي محلك صلي الفرض فقط نوافل لما تجي لبيتك بتصليها لحالك تنزلون الله بياخذك تو والله بدك تستمر وتسجل بدك نص ساعة ما لك حق كله ما لك عم تاخذه حرام فهمتوا يا ابني؟ نعم شو سمح له؟ رجل السلام سمح له الطارق انه يروح على المسجد يصلي ويروح اذا كان شيء ثاني هاي هي إذا شيء ثاني، لكن سمح لك بما هو معتاد مو فوق المعتاد بار الله سمح لك تصلي سنة صلي فرض تجي ما تروح تقعد تنمك شوي صفح لك شوية ما في شلون ما في اليوم واحد بقول لك روح خذ راحتك مثل ما بدك ما في اليوم في منهم اليوم بابا إن كان شي واحد ما لقيه لأنه خليل ما دل ما لحكم يا ابني نعم الله ردنا لدينا ردنا جميلا اينا الثانية أن تكون في بأن يتفقا على 1000 في السر ويتبايعا في الظاهر ب2000. روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن الثمن ثمن العلانية، هذا أبو حنيفة لك الظاهر للظاهر أنا إن الظاهر. وروى محمد في الإملاء أن الثمن ثمن السر، شايفين إخواني ثمن السر من غير خلاف وهو قولهما قول الصاحبين لأنهما اتفق دليل الدليل أبي حنيفة لأنهما اتفقا أنهما لم يقصدا الألف الزائدة هذا قول صاحبين فكأنهما هزلا بها هم متفقين على 1000 ولما وردين 2000 كان عم يهزلوا فيها غير لا شلون هذا دليل صاحبين. وجه الأول اللي بيقول قول للظاهر وقول أبو حنيفة أن المذكور في العقد هو الذي يصح العقد به. شو صح العقد به؟ 2000 مو 1000. وما ذكراه سرا لم يذكراه حالة العقد فسقط حكمه. شايفين اخواني يعني دليل أبي حنيفة ظاهر واضح منذ ابني أن يعلمنا الإخلاص والصدق. أين مسألتان من دون جوان الثالثة هي الآخر واحدة في إيش في البهر تلجئة. المسألة الثالثة اتفقا أن الثمن 1000 درهم فضة وتبايعا على 100 دينار. أنا اتفقت أن حق التلفون 1000 درهم 100,000 ليرة سوري مثلا، ولما جينا بأمام الناس أعطيت 100 دينار ذهب. اختلف الناس شو حكم العقد يا ترى؟ قال محمد القياس أن يبطل العقد. ليه استفدت إياك على فضة أن تعطيني ذهب أنت؟ هذا غير هذا. استفدت إياك عشيرة أن تعطيني قمح؟ هذا غير هذا. أنتوا بالكم هنا. نعم. والاستحسان أن يصح ب100 دينار. استحسان. شو الدليل؟ شو بين شو وجه القياس؟ القياس إنه العقد مو صحيح باطل. اتفقت إياك على ثمن على القلم وعطيتني أنت المحضرة مو صحيح. يعني اختلاف الجنس اختلاف الثمن. الثمن اختلف. ثم اذا كان في مثلا واحدة ما اختلف شيء معنا، يعني اذا كان مثلا اليوم فرضا انه مثلا ب 1000 ليرة سوري يتعادل مثلا 50 دولار، لانه نفس القيمة واحدة ما اختلف. الله سبحانه وتعالى ايش قال عنه؟ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. شو سبق ذلك؟ بما عصوا وكانوا يعتدون، حتى ما زال الأكلان كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ما زال الآن أبدا بلمه هذا برد بطلعوه شو يبيعوا برد حتى لا يستخدم برد من الجلو برد الناس برد هنا بيشتروه أبدا صنعتهم هدو قاتلهم الله. والاستحسان أن يصح ب100 دينار والله اليوم. شو وجه القياس؟ وفي قياس أن الثمن أن الثمن الباطن لم يذكراه في العقد. دينار 100 دينار ما ذكروا في العقد. والمذكور لا شلون دايما الله والإصلاح اتفقا إيش دايما هلا الثاني اتفقا على أن الثمن 1000 درهم كيف إخواني وتبايعا على 100 دينار. قال محمد القياس أن يبطل العقد والاستحسان أن يصح ب100 دينار. وجه القياس أن الثمن الباطن لم يذكره في العقد. ثمن الدرهم بالعقد ما ذكروا بالعقد. والمذكور 100 دينار لم يقصده، ما قصد الذهب والنيء، فسقط يعني إيش الثاني، فبقي المبيع بلا ثمن فلا يصح. هلا بصير المبيع بلا ثمن؟ الأول اللي اتفقوا إياه بصير ما ذكروا في العقد، واللي قبضوا مو قصدينه هني، إذا صفوا بلا ثمن. كيفين ما صح؟ وجه الاستحسان الاستحسان بجوز. شو وجه الاستحسان؟ أن المقصود البيع الجائز، مو مقصود البيع الباطل بالعملية. شو قصدين بالعملية؟ البيع الجائز لا الباطل، ولا جائز إلا بثمن. مهم؟ اللي بيكون جائز بده يكون في المقابل. شو البيع؟ تبادل إيش؟ المالين بعضهم مع البعض. قال ولا جائز إلا بثمن العلانية اللي أظهرناه، كأنهما أضربا عن السر وذكرا إيش هنقول؟ وذكرا الظاهر والميت إيش دينار. وليس هذا كالمسألة الأولى، مثل الأولى أول واحدة. أول واحدة. هون في ثمن، هناك ما في ثمن بنوم. هنا. قال وليس هذا كالمسألة الأولى، لأن المشروط هنا سرا في المسألة الثالثة مذكور في العقد وزيادة، الزياده دائما تكون أكثر. نعم. وتعلق العقد به بالظاهر الذهب، ويثبت. ثم قال هون الشاهد ويثبت لهما الخيار في بيع التلجئة. مش أنا ذكر البحث كله، بيع التلجئة بصوره الثلاث يثبت لكل من المتعاقدين الخيار. انتبهوا يا اخواني. نعم. لأنهما لم يقصدا زوال الملك، ما قصدوا بالعمل زوال الملك، فصار كشرط الخيار لهما، مثل كأنه باع لك أنه خيار وأنزل لك الخيار. نعم. قال فصار كشرط الخيار لهما فيتوقف على إجازتهما. مفهوم لحد هنا؟ طيب في معنى مسألة ثانية. قال ولو ادعى أحدهما التلجئة ولم يقبل قوله. واحد قال المتعاقدين قال أنا بعت في بيع تلجئة يا أخي، أنا إلي خيار بلا تلجئة ما في تلجئة. مين قال لك تلجئة؟ مين؟ شو بنساوي؟ هل لا يقبل قوله إلا ببينه؟ بس أنت تشهد على ذلك؟ روح جيب شهود إنك أنت خلص. هنا لأنه يدعي انفساخ العقد بعد انعقاده، بعد من عقد عقد بدأ انفساخه، والله العقد هيبقى بيكون عقد فاسد، ويستحلف الآخر لأنه ممكن. إذا ما معه بينه المدعي، ما معه بينه، نقول له لذاك المنكر تحلف يمين، والله شلون حلف يمين إنه مو بيعتل شيء، هاي ما تنكر اليمين على البين على المدعي، واليمين على من أنكر. أنا عم أقول لك أنا بعت الجاي، طيب معي دليل؟ بقول لك هذا دليل، إذا جبت دليل خلاص والله. أما ذاك عم ينكر لا مو بعت الجاي، طيب ممكن تروح لي في يمين إنه مو بعت الجاي، هم تعتبروا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، مفهوم إخواني؟ هي مسألة أخرى. ثم قال البيع الفاسد. نعم تروا كمان ولا الحديث كله هون؟ فهمتوها المسألة كويسة؟ صحيح والله فهمتوها كويس الحمد لله. نقرا شوية من البيع دقيقة تمام. لا حد لا لا هي ترجع ثلاث مسائل فيها، بل بحث ثلاث مسائل. يا مسألة في نفس البيع ثابت ولا مو ثابت؟ ظل شلون؟ الثاني فيما إذا كان السر والعلن، ظل الثاني اتفاق على فضة أو ذهب أو بالعكس. أيه. على كل لك الخيار في إيش؟ بهذا العقد. لكل منهما للبائع وللمشتري. ما رجعت لخص حبهم؟ كل. البيع الباب والبيع الفاسد. شوف يا ابني. البيع عن أربع أنواع. كم نوع البيع؟ أربعة. بيع صحيح أي واحد، وبيع باطل أي اثنين، وبيع موقوف أي ثلاثة، ظهر لك شلون؟ وبيع فاسد صاروا أربعة، بيع صحيح وبيع باطل أي اثنين، وبيع موقوف ثلاثة، وبيع فاسد أي أقسام البيع. فهمتوا شلون؟ فنعرف شو الفرق بين هاي بين هذا وبين هذا وبين هذا. فهمت شو؟ البيع الصحيح هو ما يثبت حكمه فورا. شو حكم البيع؟ ان يتملك المبيع. مهم؟ لكن ما قلت لك انا بعتك الكتاب بخمس ليرات، قلت لي قبل خلص يسمى فيها فورا. مهم؟ والعبرة دائما يا ابني في البيع للمبيع لا للثمن. العبرة ايه؟ ولذلك النبي بده يكون حاضر، بده تسلمه اياه وخاضع تسليمه. اما السلم مو شرط يكون موجود. السلعة العبرة السلعة للنبيع. والله شو بقى البيع الصحيح؟ معلومات البيع الصحيح بيكون بمجرد ما قلت لك بعت الكتاب صار لك ينتقل حكم لك الكتاب صار ملكه. بعبارة اخرى يعني البيع متى ما ثبت ايجاب القبول، ثبت البيع ولا ما ثبت؟ ثبت صار الكتاب ملكك. انتقل من ملك الولد، دخل في ملكك فورا، دخل في ملكك فورا. هذا البيع الصحيح. البيع الباطل ما بتملكه بنوب، والله شلون؟ لا ينعقد البث بنوب ولا بينتقل لك. مثلا قلت لك انا ايش بعتك الايش هالخنزير بالنسبة للمسلمين ما بنعقد بيع باطل. لو قلت لي قبيلة ما بنعقد مجلون بعثة الخبر ما بنعقد بباطلة. بدو شو إخواني؟ يعني لا صح بلون بالإسلام. لا في الإسلام ما بيصح، ما بالنسبة لغيرنا ما دخل فيه. ما بيجلون يا ابني. البيع الباطل ما بيفيد الملك أبدا. والله شلون فورا. أما البيع الصحيح رأسا بيفيد الملكية. بدو شو إخواني؟ حد اثنين. فعرفنا الباطل والصحيح. البيع الفاسد بيفيد الملكية متى؟ بعد قبض. بعد ما بتقبض وبتملكه. اما قبل قبض ما تملكه. مثل هبة. تقول لك يا شيخ صالح وهبتك كذا كذا ومملكته. لا في ما لاحظ. انت بتتم الهبة لما تقبض. انت تملك الهبة لما بتقبضه. الله قال فايش مقبوضة. فايش فرهان مقبوضة. والله فرهان مقبوضة. وهبة قلت لك هبتك كذا كذا وما بطل شيء مثال. تمام ولا لا؟ انت بتسب الهبة بالقبض. البيع الفاسد ما بيتم ما بتملكه الا اذا قبضته. فهمتوا يا اخواني؟ اذا ملكته اذا قبضته ملكته، واذا ما لم تقبضه ما لك مالك له. فهمتوا يا اخواني؟ هذا البيع اسمه فاسد. البيع الموقوف هو ان بيعك كتاب على شرط انه يرضى فلان، فاذا رضي فلان نفذ البيع، واذا ما رضي فلان. هي اربع انواع صار، فصار معنى البيع صحيح واحد، وبيع فاصل اثنين، وبيع فاسد، وبيع موقوف. هي انواع البيع. فهمتوا يا ابني؟ يا سلام، اذا فهمنا البحث هذا يوم يكون يعني هذا تعريف بالحكم بسموه. تعريف بالحكم. حكم البيع الصحيح انك تملك ايش؟ المبيع. حكم البيع الباطل ما تملك. حكم البيع الفسيد تملك بعد قبض فاسد. الحكم الموقوف تملك بعد ايش؟ اجازة الاخر. تمام؟ بسموه تعريف بالحكم. شو بسموه؟ عند الفقهاء اجازوه، اما عند علماء الفلسفي والمنطق ما اجازوه. تعريف الحكم مو تعريف بسموه. شو بيقولوا في السلم؟ وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في حدود التعريف. هذا حكمه مو تعريفه. مش حكم البيع الصحيح، شو تعريف البيع الصحيح؟ ولكن بفيد الملك. هذا حكمه. عم تعرف جاب الحكم أنت. مشلون؟ بقول لك من المسلم اللي بيصلي؟ هذا حكمه، حكم الإسلام بيصلي. اما المسلم اللي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، شلون؟ ما بيجي احد بلسانه ولا بيزيده ولا كذا. انتوا شو اخواني؟ بس التعريف بالنسبه للحدود، بالنسبه للمبتدئين بظن حقيقتنا معلش بجوز ان نعرف الشيء بحده. عم تاخذوا بالكم يا ابني؟ نعرفه بحكمه، نعرفه بحكمه. اما التعريف الحدود بده يكون بريئا من الحدود، دخل حدود فيها. شو بيقولوا انه بيقولوا انه التعريف الاصلي ما تدخل بالاحكام؟ قل البيع الصحيح وما كان صحيحا باصل وصفه. ما كان باصله وصفه، اصله صحيح ووصفه صحيح. اما الفاسد ما كان صحيحا في اصله دون وصفه. مثلهم الباطل ما كان صحيح لا باصله ولا بوصفه. مثلهم اخواني عم تحطوا بالكم. البيع الموقوف ما وقف على رجل اخر، ما توقف على شخص اخر، الاجاز نفذ والرد وقف. مجلس يا اخوان تعريف الاربعه كلمه هذول الاربعه تعريف نعم مكتوبين عنه ولا شنن؟ لا تحب تكتبه لكن بيجي معنى ضمننا شيخ. لا هلا شوف التعريف اللي حفظناه في اي والله اي نعم تحب تكتبه نكتبه ما في مانع نطلع فيه انه الاربعه اي والله اكتبونا انا حاسب الكتاب ما نستخدمه بيع ما عليش. شوف انواع البيع اربعة، انواع البيوع اربعة او اقسام البيوع، انواع اقسام البيوع اربعة. البيع اولا البيع الصحيح عدوهم بالاول عد، والبيع الباطل، والثاني البيع الباطل، وثالثا البيع الفاسد، ورابعا البيع الموقوف. هي أربعة. ما صاروا أربعة؟ البيع الصحيح واحد، والبيع الباطل اثنين، المقابل الصحيح الباطل، والثالث الفاسد، الرابع الموقوف. صحيح. نعرفكم الصحيح بتعريف الحد الأصلي ولا بالحكم؟ بالحكم. بالحكم. التعريف الصحيح هو ما يثبت نعم المبيع للبائع فورا، ما يثبت به المبيع للبائع فورا للمشتري، مو البائع للمشتري فورا. بعتك الكتاب قلت لي قبل صار الكتاب لك دخل في الملك. والفاسد الباطل خلي على الباطل احسن المشتري كمان. والباطل ما لا يثبت المبيع ابدا للمشتري، ما لا يثبت به المبيع للمشتري. والفاسد لا يتملكه لا يتملك المشتري المبيع إلا بعد قبضه لا يتملك به المشتري أيوة لا يتملك المشتري المبيع إلا بعد قبضه والموقوف هو ما يتملك المشتري المبيع بعد إجازة الموقوف بعد إجازة البيع يعني ما يتملكه بعد إجازة البيع هو ما يتملكه المشتري بعد إجازة أيوة بعد إجازة الموقوف عليه بعد إجازة الموقوف يعني الموقوف على البيع يعني إذا إجاز فلان يعني الموقوف عليه البيع يعني إيه الموقوف عليه إذا رضي فلان مثلا هي أنواعه إيش باعتبار إيش التاريخ الحد ما يثبت المبيع للمشتري بعد إجازة إيش بعد الإجازة مثل بعد إجازة الموقوف عليه يعني بعد الإجازة يعني أنا اشتريت إذا أعجب فلان أيوة إذا رضي فلان والله ورضي فلان رضا فلان أرضي فلان أيوة مثلا واحد إله والد بدك تبيع أنا ببيعك الكتاب لكن مشان يرضى والدي يرضى والدي إيه أنت بتملكه مثلا ما رضي الوالد أنا اشتريت أنا بشتري ممكن هالدار ما يرضى والدي هذا كمان موقوف موقوف على رضا الوالد مثلا أنت بصير ملك إلهك لما ترضى الوالد تفوت إخواني حجت له الحمد لله إيه والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك وإظام نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وطلع فيك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله صالح آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أن نبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أبدا الآبدين في كل وقت وحين اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الوالدين الشاردين وبطاعته وسنته من العاملين ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر رجاءك في قلوبنا وطالبنا عما سواك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فكرنا في أديننا وبصرنا في عيوبنا واسترنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض عنا ديننا واجمع أمرنا على الهدى برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولأبنائنا ولجيراننا ولمن فيك أحبنا ولمن صنع معنا معروفا وللسادة الحاضرين ولأرواح والديه ولكافة المسلمين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رضي الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. رضي الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. رضي الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب الله يسلم الله من عافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المعلمين والمتعلمين والعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلينا وعلى والدينا ومشايخنا وإخواننا وأحبابنا معهم إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المؤلف سيدي عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار للفتوى، يعني هذا الأقوال المختارة التي يفتى بها. مشت أخواني، قال: قد وصلت بنا النوبة لقول باب البيع الفاسد. باب البيع الفاسد، شوف يا ابني، عنوان الكتاب بقول البيع الفاسد، لأن الفاسد يشمل الباطل ويشمل المكروه. شو بيشمل؟ الباطل والمكروه. بس الفرق بين الفاسد وبين الباطل وبين المكروه، الباطل ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، لا بأصله ولا بوصفه. مثل ايش؟ مثلا واحد مسك رجل بهالطريق قال له انا بدي نزلك على انك انت عبد مملوك الي، واذا بتحكي شي بقتلك. نزلوا باعه بالسوق انه هذا ايش؟ ملك مملوك الي، عبد الي، وباعه واشتراه واحد، اشتراه على انه حر، بيعرف هذا المشتري. هل يا ترى هذا العقد صحيح؟ هذا بيع فاسد ولا باطل؟ هذا باطل، لأن الحر لا يملك، لأن الحر لا يملك. فهمتوا شلون يا ابني؟ يا سلام، عم تعطوني بالكم. أنا الآن إن قلنا الباطل هو الذي ليس مشروعا بأصلي، معنى مشروع بأصلي يعني لا يملك. مال والله شلون؟ غير هذا مو متقوم، الحر لا يتقوم. شلون؟ بدي يكون مال متقوم المبيع حتى يكون يعني يجوز، بده يكون مال متقوم مملوك. واضح شلون؟ مال متقوم مملوك قادر على تسليمه فعلا، هذا البيع الصحيح. اما البيع الباطل الذي غير غير غير مال بالاول، مو مال بنوك، وعاجز عن تسليمه، شلون بيصير؟ نعم، مثل النجاسات، مثل الحر. بدو شلون اخواني؟ اما البيع الفاسد أصله هو مال متقوم، مال متقوم، لكن أنت عاجز عن تسليمه. ضرب شلون؟ ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، دون وصف في شرط. تبيعك الكتاب على شرط أنا بدي أقرأ فيه، ما بصح البيع. قلت لك بعته اللي قبلت، هذا مال ولا مو مال؟ لكن لما قلت لك على شرط أنا بدي أقرأ فيه، مهم شو البيع هذا صار؟ هي سخرية، عم تحيلي اكل مال الغير. تمام ولا انا بدي اسكت فيها؟ كمان مو صحيح. انتوا شلون؟ البيع المكروه ما كان مشروطا باصله ووصفه، لكن جاوره شيء منهي عنه، مثل البيع وقت اذان الجمعه، هذا مكروه تحريما. انتوا شلون اخواني؟ هذا المكروه، بيع المكروه ما كان مشروطا باصله ووصفه، لكن جاوره نهي، جاوره شيء جعل فيه خللا، وهو النهي مثل النهي عن بيع ايش وقت صلاة الجمعة. الله قال يا ايها اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. هي امر. فاذا سميتهم في البيع مكروه تحريما يعني اثم بالعمل. الله يرحم استاذنا الشيخ ابو الخير ذكرنا قصة يا ابني واقعية وعينا المكان في سوق الذراع. الحكى له هو نفس التاجر. الجايين جماعة من القرى بنجهزوا لإيش؟ العروس. قديش بياخذوا بذلك الوقت؟ بياخذوا وقت جهاز كامل. قالوا نحن ما بنعرف عندك جبنا الفرش عندك يسوي كله خالص. صار كان يوم جمعة بدنا نروح الجماعة صار الأذى قال معلش ما ظهر له شلون؟ بعدين راحت عليه الصلاة والنعمة هذا بعد ما كانوا قاطعين شو فسخوا البيع كله. بطلوا. واحد راح صلى واجا راحوا لعند صلى واجا اشتروا من عنده. ذاك اللي ما احترم الصلاة وترك الصلاة تركوه ما عاد اشتروا منه. سمعت يا ابني؟ ذاك ترك شيء لله الله عوضه خير منه. ولذلك اذا تعارض معك امران امر دنيوي وامر اخروي قدم الاخروي على الدنيوي الله بيقضي لك اثنين. اما اذا قدمت الدنيا على الاخروي لا تمشي هاي ولا تمشي تقول ضيعت هاي. مثلا رب العالمين عم يديك أقول لك حي على الصلاة مؤذن وتماشي بالطريق مسرع بدك تروح لشيء من الأشياء هناك عم يديك العبد هون عم يديك الرب تتلقي كلام العبد وبتلبي كلام الرب الله بيقضي لك التنتين. فهمت شلون؟ بيكون رضي عليك ربك ورضي عليك العبد. أما روحت مشان العبد لا بتنقض ضيك ولا وكنت ضيعت. نعم نرجع لموضوعنا يعني. باب البيع الفاسد. البيع الفاسد فرق بينه وبين الباطل. الباطل إذا قبض لا يملك. أنا بعتك الحر على إنه عبد وانت اشتريته تملك وتقبضته اقبضته ما بطل. أما البيع الفاسد إذا ملكته قبضته إذا ملكه إيش قبض يعني إذا قبضه ملكه إذا ما إذا قبضه ملكه صار لك شوفاني إذا قبضه صار ملك له. قال شوف وهو البيع الفاسد يفيد الملك إمتى بالقبض إذا قبضته ملكته ولكل واحد من المتعاقدين فسخه للبائع والمشتري. مثل ما تبين أنه البيع فاسد واجب على كل شخص البائع أو المشتري أن يفسخ الإيش. نعم. قال ويشترط للفسخ إذا تفسخ قيام المبيع حالة الفسخ. لما بدي أفسخ العقد بعد ما بعت تك البيع بيع فاسد أنا واجب علي أني أفسخ العقد وأنت واجب عليك. فإذا المبيع هلك شو بدي افسخ بعد؟ بدي افسخ اخواني؟ هل مشتري مثلا شوية عنب واكلتون مشتري شوية لحم واكلتون عندك عبد اعتقته صار له شلون او مات شو بدك ترجع بعد؟ بدي افسخ. قال ويشترط قيام المبيع حالة الفسخ مفهوم؟ قال فان باعه او اعتقه بيتفرع عليها فان باعه بسموه في التفريع فإن باعه أو أعتقه أو وهبه بعد القبض جاز. جاز العقد ما بقى إنك إيش بجوز هالعمل ولا ما بجوز؟ بجوز. وعليه على البائع قيمته يوم قبضه إن كان من ذوات القيم لأنه البيع فاسد قلنا مهي حتى تخلص من الإثم. إذا كان ذات قيمة بقيمته ترجع بقيمته وإذا كان من ذوات الأمثال بجبدك مثله بيجيب لك مثله. من دوش الإخواني قال وعليه قيمته يوم قبضه إن كان من ذوات القيم أو مثله إن كان مثليا. من دوش الإخواني أنا بعتك سجادة تبريزية طولها كذا وعرضها كذا وخيطها كذا أبدا فيها الفبريكة طالعة مو واحدة مئات مثلها بعتك يا بيع فاسد. أنت رحت بعتها لأخي أبو هلال نسبة لك أبو هلال صح. أما بالنسبة بيني وبينك العقد فاسد بدك تروح تجيب لي مثلها ما بتقول له بقول لي تعطيني اياها بعد ما شلون بتروح ما تروح مشتريها بتجيب لي اختها تمام هي مثلي. اذا كان قيمي له قيمه بتحسن لي قيمتها اللي بعتها فيها حتى نخلص من اسم ايش العقد اللي بيني وبينك. مفهوم اخواني؟ طيب راح. والباطل بعد ما بين فاسد وانتهى والبيع الباطل لا يفيد الملك. شو الفرق بين الملك وبين الملك؟ بضم الميم لله كلنا ملك لله. صار له شلون؟ كلنا كل مخلوق مملوك لله اسمه ملك. بالنسبة للعبد إذا مالك اسمك ملك. أنت ما بتملك أنت. قال وقال وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. هذا مو مالك اللي بيدك مو إلك. عيونك ما بتملكها، ذنبك ما بتملكه، ذنك ما بتملكها، مو هيك يا ابني؟ عبد بيملك؟ الله حققنا بالعبودية بس عشان لأنه العبد دم متواضع. أما بظن حاله إنه مو عبد بيمشي يا أرض الشدي وما لك أحد أدي، مو هيك يا ابني؟ الله قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا. في أراتك صوت الجبال قسيون، ضرب الأرض برجلك تسقطها. لا. ولذلك في الحديث القدسي ورد عجبت لابن آدم كيف يتكبر وفيه عينان تجريان. البول الغائط تعالش تتكبر. قال والباطل لا يفيد الملك ويكون أمانة في يده. يا سلام، بيكون أماني في يده. شو معنى أماني في يده؟ يعني إذا هلك بدون تعدي ما بتضمن. نشوف إخواني، مثلا واحد عنده بسموها الأم الولد. أصل بالأول كان في مثلا جواري مملوكات، إذا واحد أخذ مملوك يسر فيها وإجا ولد، الولد بيكون ابنه، هي مشتريها مشترى يعني أو مالكها ملك، صارت أم ولد ما بيجوز أن يبيحها. ليش؟ قال هذه يوما ما مثلا مات سيدها بتصير حرة بمجرد موت سيدها. ليش إذا ما سيدها؟ قال لأنها ولد، ولدها بده يرثها، فإذا ورثها ولدها دخلت تحت يد ملكها ولدها. ويقول عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، عتقت على ولدها. فلذلك صار إلها إيش؟ فيها حرية. فإذا بدك تبيعها ما بصح بيعك، على الفرض انك بعتها، تمام ولا لا؟ باطل. فاذا ماتت ام الولد عندك مش لوني عند المشتري مش اخواني، يا ترى وهلكت ماتت هلاك، هي عند ابي حنيفة ما بتضمنها والله، لانه ملكتها باذن البائع. والصاحبين بيقول لا بدك تدفع قيمتها والله شلون، لانه البيع باطل مو صحيح، عم تقبض مال غيرك بدون حق. طيب ذاك ملكني اياه، ذاك ملك على جهلي ملكني البائع. مين هو البائع؟ ابو الولد يعني مو ولدها. لا مو ولدها، ما اعتقد يعني، ما اعتقد. مو سيده باعها مثلا، سيده باعها. ابو حنيفه بيقول تهلك عندك امانه، تهلك بدون شيء. الصاحبان بيقول لا، دوم انت قبضت وقبضت صار اذا الى قيمه عندها. والله بدها تهلك بايش؟ بقيمتها. شو قيمتها اخواني؟ ام الولد، ام الولد بثلث قيمتها لو كانت سن، لو كانت مملوكه مثلا قيمتها 90 ليره، لما بصير ام ولد قيمتها 30 بالثلث. انتوا شو اخواني؟ قلت لانه صار بدها تصير حره يوما ما، اما ذي قيمه بتبيعها وتصرف فيها مثل ما بدك. انتوا شو اخواني؟ عم تعطوا بالكم. عندك عبد مثلا قلت له انت حر بعد موتي، مثلا حر بعد موته، فإذا المدبر ما بيجوز بيعه كمان، إنه شمل حرية بعد الموت. فإذا باعه ملك وذا كل هذا البيع باطل، البيع باطل. فإذا هلك عند المشتري، إذا هلك عند المشتري عند أبي حنيفة هلك بدون شيء، أماني بيكون عنده. عند الصابين قال لا بدك تدفعه بإيش؟ بقيمته. شو قيمته؟ القيمة المدبر نصف قيمته لو كان قن. تدفع ليش قلتوا للي باعته اللي اشتريته منه؟ نعم جاي معنا. قال والباطل لا يفيد الملك ويكون أمانة في يده، في يد المشتري. شو إخواني؟ قال خلافا لأبي يوسف ومحمد. عندهم بده يدفع، يعني كان مثلي بيجيب له مثله، وكان قيمي بده يجيب إيش؟ قيمته. مفهوم إخواني؟ وبيع الميتة، الميتة شو حكم بيعها؟ باطل، مو هيك؟ نجس لأن الميتة، مش الأخواني؟ وبيع الميتة والدم، كمان الدم نجس، فيها الدم الجارس المسفوح، مو هيك؟ والخمر بالنسبة للمسلمين، إذا واحد باع خمر بصح باطل البيع. والخنزير بالنسبة للمسلمين كمان باطل. والحر، بيع الحر. قال وبيع الميتة والدم والخمر والخنزير والحر وأم الولد والمدبر. مدبر تقول له أنت حر على دبر مني، يعني إذا أنا مت أنت حر. هي معنى المدبر. والجمع بين حر وعبد، حر وعبد، بعت اثنين سلك، بعتك الحر والعبد 100 ليرة ذهب، ما بيصح عند أبي حنيفة. الصاحبان بيقول جعلنا لكل واحد ثمن، الحر ثمنه مثلا 30 والعبد 68، بجوز بالنسبة للعبد بالحر بيكون باطل. أنت بحنيفة أثنين ما بجوز لأنه فرق حتى ما تفرق اليوم الصفقة. العقد باطل يعني. أي نعم، أبي حنيفة باطل. باطل شلون؟ عند الصاحبين إذا جعلت لكل منهما ثمن خاص وبعد اثنين بجوز ناخذ العبد بقيمته ذاك بالتطبيق. قال وميتة وذكية، ميتة يعني فطيسة وواحدة مزكاية مذبوحة. إذا أنت أبي حنيفة البيع باطل. شلون؟ حتى ما تفرق الصفقة. أنت أبي الصاحبين إذا جعلت الذكية ثمن والميتة ثمن، صاحب بالذكية وبطل بالميتة. نزول إخواني. قال خلافا لأبي يوسف، شو أبو حنيفة يقول باطل بيع كل المر معنا باطل. شلون؟ بيع الميتة هي أول واحدة، والدم اثنين، والخمر ثلاثة، والخنزير أربعة، والحر خمسة، وأم الولد ستة، والمدبر سبعة، والجمع بين حر وعبد ثمانية، وميتة وذكية تسعة، كله باطل. مفهوم إخواني؟ هذا بالاتفاق. وبيع المكاتب كمان باطل. شو المكاتب؟ كل واحد عنده عبد صالح تقي ورع. نعم نقطة انه كل المكاتب الثمانية ام نأخذ بكلام الصحابي المكاتب؟ لا، بالنسبة يكونوا اذا ما جعلنا للميت وكل واحد ثمن بالاتفاق لكم ظهر له شلون؟ بس الخلاف بماذا اذا كان ذكي وميتي بس ظهر له شلون؟ وحر عبد. اذا كان جعلنا لكل واحد ثمن هو في الخلاف، اما بعناهم بالصفقه واحده ما في خلاف. نعم. قال وبيع المكاتب. شو المكاتب اخواني؟ يكون عندك عبد صالح تقي، وانت كفت ان وانت صرت اختيار انك تموت ويرثوا اولادك ويعذبوه، وهو عبد صالح. قلت له شوف يا اخي، انا راح بعتقك، راح بكاتبك في حياتي حتى ما يحموك اولادي بعد موتي. تسعة من الآن بتجيب لي 50 ليرة ذهب إنجليز، وبكون وقتها أنت حر لوجه الله. بروح هذا بيشتغل بيأجر نفسه بلم من الناس زكاة أموالهم كذا حتى يجمع له 50 ليرة بيعطيه لسين بصحة. هذا المكاتب ما بيجوز بيعه. متوشون إخواني؟ شوفوا يا ابني، سيدنا سفيان الثوري رضي الله عنه جاءه رجل مملوك، قال له يا سيدي تخيلك حكي لي سيدي خلي يعتقني لوجه الله، انا صرت اختيار ما عاد لي طاقة على العمل. قال له امهلني شهرين. شهرين طيب. بعد شهرين اجا حكى له سيدي اعتق. قال له بدي اسألك ليش امهلتني شهرين؟ قال له انا لست متخلقا باخلاق المعتقين، انا ما اعتقت عبد لوجه الله، اذا ما كنت متصب باللي بدي احكيه الله ما بنفذ كلامي، ولذلك صحيت حتى اشتريت عبد واعتقت الوجه الله، تخلقت بهالخلق، حكيت لك سيدك. عم تعطي بالك يا ابني؟ وذلك الانسان لما بيكون عم يتكلم بشيء ومتخلق بذلك الخلق بتلاقي بيصير فائدة، اما بغير شيء ما بيصير فائدة. مش يا ابني؟ يقول الكلام اذا دخل طلع من القلب يدخل في القلب، والدخل اذا الكلام دخل من اللسان بيخرج من الاذان. مش يا ابني؟ نعم. قال راحت وبيع المكاتب باطل الا ان يجيزه فيجوز. اذا المكاتب معلومه، شو بيقول عليه الصلاه والسلام؟ المكاتب قن ما بقي عليه درهم، يعني لو بقي من ثمن درهم بتم عبد. فاذا انا مثلا عندي هالايش هالمكاتب، قلت لك بعتك يا شيخ عبد الحكيم، قلت لي اشتريت، اذا هالعبد قال انا رضيت كانه عجز نفسه، كانه قال انا بطلت مكاتب ما بدي ارجع، اذا بصح العقد. انتوا شو؟ حاضر. هلا المكاتب قلت له جيب لي 50 ليرة وانت حر لوجه الله. جاب لي 49، شو بقى لي؟ قال لي انا هالليره ما بدي احسن جيبها، وانا بدي تمها بدي عندي حطها صفر عبد. وهالمال اللي دفعه السيد؟ لن نزيده. العبد وما ملكت يده لسيدته ومولاه. انتوا شو اخواني؟ كذلك هذا لما بعته انت المكاتب وقال لك انا رضيت بهالبيع، اذا رجع انه كانه عم يقول ابطلت ايش؟ الكتابي ورجعت كان. انت وشلون يا ابني؟ الحمد لله ان دين الاسلام ما عاد فيها الاشياء. نعم. لكن ما خلت ملة من الملل عنه، ما خلت منذ يعني الزمن الاول الى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، جاء بايش؟ بتحرير الانسان الحمد لله. نعم. قال شوف يا ابني، قال الا وبيع المكاتب باطل الا ان يجيزه المكاتب، اذا جاز كان التغى ما بقي مكاتب صار في هند فيجوز. وهي خلاص من بيع الباطل أرح بين البيع الفاسد. وبيع السمك. شو بيع السمك في الماء؟ لا تعطوا بالكم يا ابني. ها كثير من الناس يا ابني بكون عندهم برق مي أو بيجي للبحر بيعمل حاجز بيعمل هيك بركي بيخلي سمكات ليفوتوا بيسكر عليه صار بحوسته والله شلون من الشبكين طلعوا. مهم أما إذا كان هالبرق مو مسكر المطرقة بحر مفتوحة وبعت السمكات اللي موجودين هذول ما بيجوز. أما إذا كان جوا والله شلون وبدك كمان تحس إنك تمسكه نادي جائز كله. أما إذا كان بدك تصطادهم بالاصطياد يكون بيع فاسد. نعم قال شوفوا وبيع السمك والطير قبل صيدهما قبل ما تصيدوا وقبل ما إيه قبل ما تصيد السمك قبل ما تصيد الطير البيع فاسد. مثلا عندك الشيخ عبد الحكيم مصطاد طير حطه عنده طيره صار أحد الشجرة طلع فيه قال له رفيق قال له بعتك الطير اللي على الشجرة إيش بخمس ليرات هذا البيع فاسد. اما لو بيعرف انه بيرجع معوده انه يرجع لعنده بيمسكه بجوز يبيع ما في كان. اما اذا بيعرف ما بقى يرجع البيع فاسد. من توجه اخواني واحد قال وبيع السمك والطير قبل صيدهما فاسد. والآبق عندك عبد اللي كان هرب والله شلون عندك فرس ضاعف بعد فرسك الضائع بكذا كذا اما البيع فاسد والله شلون الا ان توجد الا ما توجد الا عم يسوي سيارات مشلون ما عم يعرفوا عم تصوى باعك السيارة المسروقة هذا البيع فاسد. فإن وجدت صح البيع وإن ما وجدت البيع باطل. نتوى شلون نعم قال والآبق والحمل. شو الحمل عنده واحد غنمي حبلة والله شلون قلت لك بعتك الخروف اللي بطن الغنمي تبعي إما بيصح لأن يعد كجزء منها يعد كجزء منها. أو إذا قلت لك بعتك الغنمي ما هذا حملها كمان ما بصح لأنه يعد جزء من أجزائها. انتوا شو اخواني والحمل والنتاج. شو النتاج ابن الابن قل لك بعتك المهرة اللي بطن فرسي بعت هي اسمه الحمل بعتك المهرة او المهر اللي بطن فرسي حتى تطلع المهرة من بطن فرسي وتحمل تولد ولد بعتك الولد اللي بطن اللي بيجي مو صحيح هذا. انتوا شو لهم بسموا حبل الأبلة والنتاج واللبن في الضرع اللبن في الثدي لان الثدي اخوان اوقات بكون عضل هذا مبين كبير درتها ثدي كله ايش كله عضل تدفع بعتك اللبنات اللي بثدي هالبقرة او ثدي هالمعزاي البيع فاسد. اما لو حلبتهم وسلمتك ياهو صح نتوى شون اخواني نعم. والصوف على الظهر بعتلك الصوفات اللي على ظهر الغنمات كمان فاسد. ليش لانه بصير في نزاع في القص اللي بده يشتري بده يغمي كثير وذاك بده يجي صار لك لو اما حطوا بالكم يا ابني الان في الات عم يقصوا فيها حطوا بالكم اختلف الزمن تعطي مسافه معينه هالآلة يا عم تعطي مسافات معينه هم صار بجوز بيها حطوا بالكم. اما لما بكون بدك تقص بايدك وقت بيرسل الخروف كنتم عم يغمع مسكين كان بياخذ يصوم زياده نعم. والصوف على الظهر واللحم في الشاة ضر لك لون غنم يستعطى قلت لك بدك تعطيني ايش هالفريه كذا السلسة ما انتبه بيعفاته هنا وجذع في سقف كان بالاول بخشب قلت لك بعتك ايش الخشب ضر لك بيعفاته. اما لو سحبتها انا حطيتها فيها بجوز نعم. وجذع في سقف وثوبا شو عندكم؟ وثوب من ثوبين كل هذا فاسد إذا الخبر فاسد من ثوبين عندي ثوب قلت لك بعتك ثوب من الثوبين صار لك لون ثوب من ثوبين ما بين أما لو قلت لك اختار واحد من اثنين أما قلت لك بعتك واحد من اثنين بدون ما تختار ما بصح فهمت شو إخواني؟ نعم. قال كل الحكم هذا فاسد منين بيع؟ من عند قوله وبيع السمك والطير والآبق والحمل والنتاج واللبن في الضرع والصوف على الظهر واللحم في الشاة وجذع في سقف وثوب من ثوبين كل هؤلاء فاسد. وبيع المزابنة والمحاقلة فاسد. شو المزابنة؟ بيع الثمر على الشجر بمثله مقطوعا على الأرض مثلا أنا عندي كرم عنب بار له شلون. اجا الشيخ عبد الحي قال لي انا بدي اشتري هالنبات اللي عندك. قلت له حاضر بيعه، قال لكن بعطيك بدالهم زبيب، يعني علب علب نبسينه. بار له شلون شلون، قال مقدر هدول قديش وبعطيك مقدارهم قديش. هدول هدول قدرهم مثلا 100 امتار، بعطيك 100 امتار زبيب اللي ما بصح ان هذا موزون او موزون، لعله يكون واحد اكثر من الثاني بالصليبه. شايفين اخواني؟ احدهم شو؟ احدهما جاف والثاني صار رطب على امه. تمر مثلا، بعتت انا عندي شجر التمر، اشجار تمر قدرناه شو بيطلع تقدير، مو وزن حقيقي، بدل طلعوا 10 اناطير، قلت له بعطيك 10 اناطير تمر عندي موجود مقطوع، بل ثمرات اللي على الشجرات ما بصح. ايش بيقول المزابنه؟ وليش لا يجوز؟ لانه معلومه هي اموال ربويه، قد يكون هذا اكثر او هذا اكثر، ما بيجوز. لحصله لان احنا شفنا الضمان يعني مش بيقدروا، لا الضمان مو عم يبيعك عم يبيعك مصاري هذا. ايوه هون عم يبيعك من جنسه بس، صعب صعب. بس واحد اخضر وواحد يابس. انا راح اشتري منك بتمر، اشتري منك الثمرات، الثمرات اللي عن نخل بثمر عندي يابس. هذا ما كان غير جنسه، كان غير جنسه ما عليه شيء. عم تشتري ثمر من زيله، هذا جنس واحد، عنب، عنب زبيب، عنب بس تمر سليم، لا بلح تمر بتمر، بلح بزبيب بصف. اذا اختلف الجنس ما عليه شيء، اما مع الجنس ما بيجوز، تكون بجنسه. مثلا زبيب والعنب واحد، التمر والبلح اللي على امه واحد. اي نعم، انتوا شلون؟ ثقة شو؟ وبيع المزابنة والمحاقلة، شو المحاقلة؟ بيع الحبوب قبل ما تحصد. جينا واحد عنده أرض ما شاء الله كلها قمح، قدرناها قديش تطلع، كم مد هاي؟ قال تطلع 500 مد. أنا بعطيك 500 مد قمح الآن وأنا باخذ لحالي هذول، ما بيصح. كمان أمور ربوية هي، أما لو بعناها بشعير ما عليه شيء، بعناها بمصاري ما عليه شيء. أعطوا بالكم، أجوا إخواني؟ نعم. قال كل هذا فاسد، راح. ولو باع عينا على أن يسلمها إلى رأس الشهر، بعد أنا هالسجة ليه ليه فاش؟ أنا اشتري بدي أشوف من الآن، صار ملك ما لحق تعيش عنه. هذا ظهر لك شو هذا معلومة هذا أكثر عرف، البيع الخريطة وبيع الأشياء هذا أكثر عرف يعني. ظهر لك ما في أمر يجوز أن تعطوا بالكم، لكن مقدور التسليم. ظهر لك لو لكن مثلا بده وقت. والأحوط الإنسان ما يشتري، لكن بجوز أحيانا ما ضروري، لذلك إذا كان إنسان ورع لا يشتري. ما في مشلون إخواني ما أوصل لك، إذا كان العين موجودة عندك ما بجوز المدرسة لما يعفورا ضرر لك، وخف إذا كان خنمي أو شو بلكي في الصيد عم تعطي بالك. نعم قال شوف وبيعوا اي نعم ولو باع عينا على ان يسلمها الى رأس الشهر هو فاسد. الى واحد بياخذ منك فرشي والفرشي موجود اللي يبرد يلبسها او عباية اللي خد عشر سنة بيع فاسد. قال وبيع جارية الا حملها كمان، كمان فاسد هي مثل غنم الا اللي في بطنه. ولو باعه جارية على ان يستولدها المشتري كمان فاسد. شلون يعني؟ الله يرحم هذا المسألة احنا اذن نفهمها وان كان ما موجودين. عنده مثلا الشيخ صالح جاري مملوك، ما حل الشيخ عبد الحي قال لي بشرط بدك انت ايه تبقى تعاشرها ويجي منها اولاد. اللي اشتراها ايه صار له شلون؟ اشتراها الشيخ عبد الحي من الشيخ صالح، قال لي بشرط او شو زوج اياه، مو لو فرض ما بكذا كذا من مال، قال لي بشرط بدك ان ايه بدك انت تطلع ويجي منها اولاد. ليش؟ لان الاولاد بيطلع ارقاء بالنسبه للحيوان ينسب الولد لأمه، أما بني آدم ينسب لأبيه. والحيوانات ينسب، أما هاي الجاري حكم لو تباع الفشرة حكم حكم الحيوانات باعتبار أولاده بيطلع أرقاء عبيد. إذا كان أنا عندي جاري وزوجتك يا شاب الحي بمهر، صار له شو المهر إلي، والجاري إيش هي إلي يوم ما رقبتها إلي، بس عندك الانتفاع بضحى، فإذا أولادها اللي بده يجوا هذول مماليك إلي. إذا كان عنده غنم يعطيها لواحد عنده فحل وعليها الخروف لما يطلع لصاحبها ولا لصاحبته؟ لصاحبها وهي ما فهمت؟ نعم. اللي بزوجك يالك مش ربك انت بتعشيرها تجي اولاد صور عبيد. ما فهمت شلون؟ عم تخطب هالكون؟ قال اذا كان بالشرط ما بصح. هذا فاسد. قال لا اذا انت شرط طريقة تقول عم تزوجها لكن مش ربك يكون الاولاد احرار. مش ربك يكون الاولاد احرار. نعم؟ كل موضوعة الى عدي كل موضوعة ما في شلون بده اقل ما يكون شهر حيضة فاذا كان او حيضة فاذا كان قلت له انا بتزوج هالجارية لكن بشرط كل شرط ان يكون اولاد احرار صح وطلع اولاد احرار ملك الك يعني اولادك يصيروا احرار فهمت شلون نعم مش سرية سمح يصير حر نعم قال ولو باعه جارية على ان يستولدها المشتري او يعتقها البائع كيف انك تعتقها لوجه الله او يعتقها او يستخدمها البائع شوف انا عندي مملوكي ربيعك يا تم عندي بستخدمني شو هالشرط هذا شو بيعك السجاري شو تم عندي انا بدي امد ببيتي شو البيع هذا ربيعك الكتاب شو يكون عندي انا اربيه قال ثم شو او يستخدمها من البائع او يقرضه المشتري دراهم او ثوبا دراهم بس احد همس اللي حد هو قال انا ببيعك الايش هالكتاب شرط تقرضني 10 ورقات تعطيني الثمن وبتقرضني كمان 10 ليرات ما في شلون معلوم هذا مني عنه الرسول نهى عن بيع وشرط عن صفقتين في صفقة واحدة في شلون البيع فاسد او ثوبا انا بشتري منك هالقطعة القماش على شرط ان يخيطه البائع قلت لي خيط لي يا نبلي فهو فاسد انتوا شو اخواني اشتريت منه شفت قماش قلت له انا بشتري منك شفت قماش كان على شرط شو شرط انه بدك تخيط لي اياه هو قال لك انا ببيعك الشرط لك شرط انا بدي اخيطه مو انت عم تشرط عليه لعم يشرط نفس البائع اما اذا انت شرط عليه مثل اي ثاني ما له دخل انتوا شلون هلا بيجي عم خياط اوقات وعنده قماش كثير منقي شرط قماش قول له خيط لي اياه اما اذا قال له ما ببيعك الا انا بدي اخيط لك اياها هذا بيع فاسد انتوا شلون اخواني نعم شو سبب هون؟ هيش الرسول نهى عن بيع وشرط. لكان صفقتين صفقة واحدة مني عنه. ولا يجوز بيع النحل إلا مع الكوارات. الكوارة اللي بيعوا فيها النحل. اللي حاله لأنه مثل الذباب هذا ما له قيمة. فارلا. أما إذا كان مع الكوارات يبقى في عسل يبقى في هذا بيجوز. فارلا شلون؟ خلاف الإمام محمد. يقول الإمام محمد النحل حيوان ينتفع به. وإن كان بس بشرط يكون مجتمع اوقات النحل بيطلع اللي بيقف الاماي تبعه اسمه يعسوب التحميه المخدوم يلموه هذا المخدوم بده من دبس ما بعرف المخدوم بيعرفه بيجتمع كله على ايه بيجي بيقول له هيك على هذا بياخذوه له بجوز عند امام محمد بجوز اينا ولا دود القز الا مع القز شو القز اخواني هذا الدود يبقى له شراني يبقى القرشون ابيضه هيك والله شلون تبقى قاعد الدود بقلبه وعامي على حال ايش الحرير هذا قال دود لحاله بدون هالشراني ما بدود اما اذا كان مع الحرير بدود فهمتوا شلون ما تفرجت عليه بالبرية او كنا نشوفه بالبرية بالحرير يبقى ايش شو الحرير هذا بقلب قاعد دود سبحانه وتعالى ولا دود القز الا مع القز الخلاف الامام محمد نعم سبحان اللي علمها سبحان اللي علمها شوف على خانها تبقى أبيض زي هكذا خنيه من فجر الهواء فيه ايوه فارلك سبحان الخالق العظيم هذا سموه الحرير البلدي هي دودي تبع دودي اي نعم قال والبيع الى النيروز والمهرجان النيروز اخوان والمهرجان هذا عيدان للمجوس الاول النيروز اول فصل الربيع والمهرجان اول فصل الخريف والله اذا كنت انا وياك بنعرف هالايام هاي بدون بيع اما لا والله ما لا انا بعرف ولا انت بتعرف او انا بعرف انت ما بتعرف بعتك هالشيء الى النيروز او الى المهرجان والله سلمك يا اما اذا كان معروف بصح اذا مو معروف ما بصح مش اخواني نعم قال وصوم النصارى إذا تعرف أنت بصوم النصارى كمان بجوز إذا ما بصومهم البيع فاسد ما بتعرف وصوم النصارى وفطر اليهود أنت بتفطروا اليهود إذا بتعرف هذا بصح وإذا ما بتعرف ما بصح نعم إذا جهلا ذلك فاسد يكون البيع هذا إيش فاسد الجهل المدي لك إيش تلموا إياها بدي سلمك يعني القيمة شيء لو عرفنا المدة فاصل لأنه السابق ولو باع عينا لا هذه بالنسبة للثمن بالنسبة للثمن هون استلام من الثمن يعني الثمن أين بالنسبة للثمن ضرلك هون مثلا اشتريت منك السجادة بدي اشتري لك ما معي اللي أصير بعطيك ثمنها بعد شهر أيوة ضرلك شو مهم ده السجادة تأخير السلعة هاي تأخير الثمن فهمت شلون يا ابني والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا جهل ذلك فاسدون والبيع إلى الحصاد كيف يقول لك أنا إيش نشتري منك إيش سلمك يا والقطاف قطاف العنب والدياس بسموا الدراسة على البيادر والله شلون وقدوم الحاج بسلمك الأيمتى وقت بيقدم الحاج في حج بيقول لك أربعة شهور في حج ثالث يوم العيد بيكون هون والله إما صار في أشكال وألوان بصير فيها فاسدون وإن أسقطا الأجل قبله جهز كنت ذات أن ياك مثلا لإيه الحصاد قلنا فاش قلت لك يا أخي أسقطنا المدة تعطيه القصيد فورا خلافة لزفر الزفر بيقول دون ما بني على الفاسد دون فاسد بتعمل عقد جديد ومن جمع بين عبد ومدبر باع عبد ومدبر أو عبد الغير صار له شلون مدبر مع عبد الغير مو إلك قال جاز في عبده بحصته بس لا في عبد غيره شلون نعم لا لا العبد عبد إلك وعبد لرفيقك إجا واحد انت بعت اثنين بدون إذن رفيقك قال بجوز بعبده فقط نعم جاز في عبده بحصته ويكره البيع خلص من بيع الفاسد بين البيع المكروه قال ويكره البيع عند أذان الجمعة لقول تعالى إيش إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وذروا شوفوا يا ابني بقوله إذا مشيا سوا سرقوا البيع ومشوا هم مشيا يبيعوا ويشتروا باللسان قال بصح ما في كراهة ليش ما شغلهم عم ما شغلهم وبعضهم بيقول لا مكروه وإن كان عم في منه قالوا وذروا البيع خلص بس ما تبيع يعني كان كنت ماشي ولا كنت واقف حتى تنتهي الصلاة على ظهيري نعم قال ومن جمع بين عبد راحته ويكره البيع عند أذان الجمعة وكذا بيع الحاضر للبادي شو بيع الحاضر الحاضر المدينة البادي أهل الأرياف صار غلا مش ابني غلا عظيم وأهل البادي محتاجين لهالقمح أو لهالسجادي أو لهالشيء اللي عندك ما لك روح تحرم أهل بلدك وتبيعه للغير من يعني بنتوا شو إخواني في أوقات تصير يعني القمح بيغلب بيسروا الحبوب الناس اللي بيبيعوه بالبيروت بيبيعوه وبيترك اهل بلده وهن بحاجه له هذا مكروه البيع فهمتوا شلون؟ ولا ما فهمتوا؟ اي نعم نعم قال اي نعم وكذا بيع الحاضر للبادي لاهل الباديه من بدا جفا مو اخواني؟ وكذا السوم على سوم اخيه السوم مثلا اتفقت انا وياك بدي اشتري هالسجاده بدي اشتري هالبيت بدي اشتري واتفقنا ما بقى الا دفع الثمن يجي واحد يقول لك انا بزيد زيدك 10,000 هذا منهي عنه والله شوفاني لأنه بيجعل في القلوب حسدات مثل في القلوب بغض بغضاء مع بعض من بعض من دول شنو أما إذا استكون عم تزيده ما انتهى البيع ما تنعي عم تصبر نعم هذا شو اسمه السوم على سوم أخي وكذا بيع النجش بيشرح فيها النجش والنجش شو النجش والنجش إخواني أصبركم هذا بسموه الغشاش مثلا واحد اوقات كثير نشوف حمليكم نشوف انا عم يبيعوا بالطريق يا جماعه هالكنزي واحد تاجر مفلس حقها 20 ليره انا ابيعك يا 5 ليرات انا يا جماعه عند زبونه صار له شغله رفقاته تغلق اعطيني ثنتين اعطيني ثلاثه اعطي بيسرقوها بياخذوا بروح بيرجع ثاني مره بحطوها لازم يصير رشاش بيعرف انه لكن والله تمام هي ما تكون صور انا بحط 5 ضرلا شلو او زيد فيها هتمشي ليش عليه يا اهلا بريت الناجة نعم حديث لك وين عناجة شو ولا نهار رسول الله نعم تناجة في كمان حديث ولا اينا ضرلا شلو ولا تناجة شو اينا حديث وارد نعم كونوا عباد الله اخوانا بقى بتزيد انت بالشيء وما بدك تشتري هي الشاهد اجا مثلا واحد عنده ساعات ايش شاب بحب يشتري ساعه لك حافظ جماعه قديش الساعه لك قال له 200 وراء قال له انا بعطيك 150 والله شيء ما سوى 100 يصير بزيد الغشية مسكين ما بيبيعه. أجي شوف الدفع 150 أما بعته مش أنا كان أعطيك يا 120 يمسه 100 والله شو عم يزيد حتى إيش يغشه. كان في واحد على زمان الحرب العالمية الأولى سموه التجمع العوام والله شلون هذا كان الناس باعوا النحاس اللي عندهم يا ابني. كان يتلونوا الناس النحاس بدل التنافس والأشياء يشتروا النحاس صار يبيعوا حوليك الناس ينزل سعره. كان في واحد الله يرحمه الشيخ محمد من خلفاء سيدنا الشهيد الكردي كان نحاسه يتم يزيد لي حتى يوصل لثمنه ويسح قديش إذا كان يخدم الناس ضرب يعني مزاد فيها والله شلون يسوي عليه يشتري ما لكان لكن فكري انه يزيد حتى يوصل لثمنه او قريب منه يسح والله نعم ايش هذا هذا هذا متاب كثير نعم. وتلقي الجلب مكروه كمان. شو تلقي الجلب؟ انا بعرف كان يطلعوا الناس عن جسر دورة الاول جاي الحلبوني الرنكوسي معه هذا التناس هذا البيضات هذا التناس هذا اللبنان اول يكونوا بغشوا جاي ما تقولوا له الثمن قديش وثاني بيجوا على البلد بيغلوا على الناس والله شلون خلي الناس وحالتها. نعم. قال وتلقي الجلب مكروه. ثم قال ويجوز البيع لكن البيع جائز لكن مكروه. البيع جائز لكن مكروه كان التحريم مسهل. ثم قال ومن ملك صغيرين او صغيرا وكبيرا احدهما ذو رحم محرم من الاخر كره له ان يفرق بينهما ولا يكره في الكبيرين. هذا بالنسبة للأسرة وذلك ورد الحديث من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بين أحبته في الجنة بينه وبينه في الجنة فرق الله بينه وبين أحبته فبيخلي يسمى بينه وبين أهله في الجنة. من فرق بين والدة وولدها في الدنيا فرق الله بينه وبين أحبته في الآخرة في الجنة. كل اللي بيفرق بين أحبابه ضرت له أراد المماليك يعني. نعم. قال يشمل كل شيء. فهمت يا ابني؟ قال شو ومن ملك صغيرين أو صغيرا وكبيرا. معلومة الصغير بيستأنس بالكبير كبير بخدمه أما يروح اثنين شباب أحد ما على شيء اثنين شباب ما أو أحدهما ذو رحم بشرط من الآخر محرم من الآخر يكون أخوه أو ابنه أو الآخرين إن كره له أن يفرق بينهما ولا يكره في الكبيرين. مفهوم إخواني؟ ثم قال باب التولية. حديثنا لهون والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد على خلقك وإرضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون فعن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله أصحابه من سالنا. اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل والهوان وعصمنا من البلاء والوباء ومن جميع الهموم والغموم والأمراض والحروب والأسقام ومن شرور الأعداء والشرور الشياطين والنفس الأمارة بالسوء إنك على ما تشاء قدير. اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم سلمنا وسلم ديننا وأموالنا وأولادنا وأوطاننا من فتة عبيدك في الدنيا ومن فتة الآخرة. ولا تسر بحثا نزعج إيماننا وأمنا بفضلك العميم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المؤلف سيدي عبد الله ابن محمود ابن مولود الموصلي في كتاب هذا الذي أسماه المختار للفتوى. هنا قال باب التولية. شوف إخواني، نتكلم عن البيوع. نحن الأقسام الأول اللي قرأناها البيع باعتبار المثمن باعتبار المبيع، قسموا الأقسام انتهينا منه. الآن البيع باعتبار الثمن، لأنه البيع له ركنان ثمن ومثمن وإجابه قبول. وإيه أركان البيع؟ قول أركان البيع. بعتك واللي قبل اشتريت بعت طار له فلوس، وبدي يكون ثمن موجود والمثمن موجود. تقسيمات اللي مرت معنا باعتبار المثمن المبيع، السجاد الكتاب الدار الأرض شلون. الآن باعتبار الثمن رح يقسم البيع باعتبار إيش؟ الثمن. تقسيم البيع باعتبار الثمن أربع أقسام: مساومة واحد، وتولية اثنين، ومرابحة ثلاثة، وضيعة أربعة. شو المساومة إخواني؟ المساومة ما من لحظة ثمن البنوك. أنا عندي هالكتاب، إجا الأخ بدي يشتري من هالكتاب، قديش هالكتاب؟ ما بنضو قديش أنا مشتري؟ لا، هالكتاب 10 ليرات، يقول له لا بخمسة، لا بستة، سبعة، حتى نتفق على السعر. هذا اسمه بيع مساومة. والله شلون؟ شو اسمه بيع؟ مساومة. البيع الثاني اسمه بيع التولية. بيجي لعند الأخ اللي يشتري من السجادة، والله شلون؟ يقول لك يا أخي أنا رجل غشيم بالسجادة، وأنا بدي أجعلك أنت يعني ولي علي. أنت اختار لي السجادة وبيعني إياها مثل ما اشتريت. هي تولي، يعني جعلتك ولي وليتك علي بأن تشتري لي سجادي بمثل الثمن. إذا بتحب تبيعني أنا بشتريها بمثل ما اشتريت أنا. كثير ناس اليوم مثل ما اشتروا، لما بيتأخر الحال بيصير اليوم بمثل ما اشترى أو بأنقص كمان، حتى إذا كان عندي في البنوك أو حتى ما إيش يحزن عليه. فإذا أنا باعني بمثل ما اشترى اسمه تولية. مثلا أنا اشتريت هالكتاب بعشر ليرات وبعتك إياه بعشر ليرات، هذا اسمه تولية. عم توصل بالكون؟ أما إذا ما يقول لي قديش أنت مشتري، أنا بعطيك مثل ما اشتريت بدون زيادة بدون نقصان، أقول لك هذا بعشرة أصلاً عشرة. شو اسمه البيع هذا؟ تولية. أما إذا ما قلت لي قديش سعره وما قديش سعره مساوم اسمه ذلك. البيع الثاني مرابحة. قلت له شوف يا أخي، أنت مشتري هالبيت، عزمني والدين بيقولوها الناس اليوم، ولا ما بدها الأشياء، قديش أنت مشتري وأنا بعطيك بالمية عشرة. هذا اسمه مرابحة. مشلون؟ قل لي انت خبرني بيع انت بقديش مشتري وانا بزيتك بالمية عشرة بالمية خمسة بالمية واحد حتى ما تفي انت اياه. شو اسمه البيع هذا؟ مرابحة. الرابع وضيعة. شو اسمه؟ وضيعة. وضيعة. بيجي بقول لك يا اخي انا رجل غلبان، قديش انت مشتري هالكتاب؟ إذا بنزل لي من ثمن المشتري منه 5 ليرات أو 10 ليرات أو ليرة أنا بشتري. هذا البيع يعني إذا بأقل من الثمن اللي اشترى فيه. البيع بأقل من الثمن اللي اشترى فيه شو بنسميه؟ وضيعة. يعني كأنك عم تحط له من إيش؟ من الثمن. هي انواع اثبات باب الثمن. فصار معنى البيع باعتبار الثمن اربع انواع: مساومة واحد، وتولية اثنين، ومرابعة ثلاثة، وبيع. نقول اخواني شو معنى المساومة بدون ما ننظر للثمن بنوت، بالالتفات للثمن بنوت. صار له شلون؟ قديش حق التلفون؟ بدك حقه، بدي كذا، بدي كذا، انت فهمت اياه. قديش حق البيت؟ كذلك. اما التولية اقول لك يا اخي انت قول لي قديش انت مشتري، انا بشتري بالسعر اللي انت اشتريته بدون زيادة وبدون ايش خسران، هي اسمها تولية. نقول شلون؟ المرابعة اقول لك يا اخي انت قول لي قديش شريت، انا بعطيك ربح بالمية بالالف كذا. بلاش تكذب عليهم، مالك تغشوا. نقول شلون؟ بالتولية مالك تغشوا، بالمرابعة مالك تغشوا. بالوضيعة اخواني. اما المساومة بسموه حرب، قد ما تتبع انت يشتره بشرط ما تغبنه. الغبن حرام. شو الغبن اخواني؟ مثلا واحد راح اشترى هالقلم، راشي هم اشترى هالقلم، قديه اشترى هالقلم؟ اشترى بعشر ليرات. اجا واحد قال له والله يا غبنينا شو عشر ليرات هاد حقه بالسوق مثلا كذا كذا، مين بدي اعرف انه مغبون ولا ماني مغبون؟ منجيب الخبراء بنوع القلم، منجيب ثلاثة. قديش بتحط حق القلم انت؟ انا بحط حق ورقتين. الاخ ليش بتحط حقه؟ انا بحط حقه ثلاثة. الاخ انا بحط حقه خمسة. اذا انا اخذه بعشرة، الخمسة الزايدة ما وقعت تحت تقويم مقومين، اذا هذا غش. صار شلون؟ الي اني رجع للمبيع لانه غبني. بدي اشوف اخواني. فإذا كان دخل تحت تقويم المقومين، واحد قال خمسة، واحد قال سبعة، واحد يسوى عشرة، خلاص ما اسمه من هذا، دخل تحت تقويم المقومين. نقول شو إخواني؟ شو الغبن إذن؟ الغبن ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، أما إذا دخل تحت تقويم المقومين ليس مخوف. نقول أبو عبد الله. نعم. أنت يا أبو هلال، أنت كلكم إخواني في الشيخ عبد الحكيم. العبرة لوقت الشراء. أيوه. الإبرة وقت اشتريته. صار له شنو؟ اشتري زي ما عشرة. هذا رأسا لما بيشتري بدي خليه بعد عشرة أيام لما تدره صغير ما له قيمة. وقت الشراء. وقت الشراء صار له يوم. يوم إنه أبدس بسوا. قالوا أنت مغبون فيه. عم تعطي باله؟ معلوم. فإذا كان دخل تحت تقويم مقومين. ليس مغبن، بيكون غبن يعني متحمل. واحد قال خمسة وواحد قال سبعة، بقولكم أما كون عشرة ما دخل ما حدا على عشرة بيكون هذا غبن. أنت الخيار، إن شئت بترجع إن شئت تأخذ كل السنة. أنتوا يا نعم نعم. إذا أرسم زيادة في الحرارة أما كون معلومك زيادة كتير مثل ما قلت لك ما يصل لدرجة الغبن، ما يصل لدرجة الغبن إنه ما حدا يبيع بهالسعر، هاي مقصود منه. لا بس اسعار ترتفع كثير، لكن اذا كان في ناس مثلا بيقول بسوى كذا ولا بيقول بسوى كذا دخل تحت تقويم المتقومين وان كان فوق ثمنه ما له شيء، اما اذا زاد عن تقويم المتقومين بيكون غبن. هذا القاضي ابدا. شو الغبن؟ ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. بيجيب ثلاثة من اهل الفن اهل المصلحة، قديش بتحطوا له ثمن؟ هذا ما بقول له انا قديش ثمنه بالاول، قديش بتحط له ثمن؟ اذا كان عندك بدي اشتري قديش هذا؟ قول هذا مثلا ثلاث ليرات، قال لك باربعه، قال لك بخمسه، تاخذه بعشره اذا ما حد ما دخل تحت هذا بيكون غبن، ولك ان ترده بالسعر كله، ما تقول له انا بدي اخذ خمسه وارجع لك اياها، يا بتاخذه كله يا بالثمن يا بتقبله، كل عقد فيه. عقد فيه. نعم. قال نعيد العباره، باب التوليه. الشيخ هون ذكر ثلاث انواع، ما ذكر المساومين، ليش؟ لان المساومين اصلا بين المساومة هي الأصل. الأصل ما بده إيش الإنسان يتكلم عليه، مفهوم لأنه معروف. عم تعطوا بالكم يا ابني ما ذكروا بالمثل، ما ذكروا ما ذكروا. ليش ما ذكروا؟ وبالشرح ما ذكروا لأنه معروف. المعروف لا يعرف، مو هيك يا ابني؟ المعروف إيه معلش؟ المعروف يعرف كله عليه. إنه هذا الشيخ حسين، كلكم تعرفوا الشيخ حسين، بيقول لكم هذا الشيخ حسين المعروف، المعرف لا يعرف، مو هيك يا ابني؟ هذا اذا كان النهار بده دليل يدل عليه، بالله عليك شو بقول الناس اذا كان النهار بيحتاج لدليل؟ او بدك شمعة تشعل شمعة تقول لنا دلها دلنا بالشمعة النهار، حكي هذا اسمه، مو هيك يا ابني؟ نعم. قال التولية بيع بالثمن الاول، التولية بيع بالثمن الاول بدون زيادة ولا نقصان. فهمتوا شلون يا ابني؟ بدون زيادة ولا نقصان. قديش اشتريته يا اخي امس؟ انا بعطيك اياه مشتري بي مثل ما اشتريته. اما انت اشتريت غنم اطوفها لكم يا ابني. هالغنم بدا مثلا حمول يحملوها من مكان لمكان من حلب من تركيا بنقلوها بالسيارات. ظهر لك لون بدا كنفي. ظهر لك لون هذا بتقول كل اللي حطيته على الغنم بتقول هذا. لا بتقول هذا وقف علي بكذا قام علي بكذا. ما تقول له اشتريته وقف علي فيه قام علي بكذا. بدك تضم كل النفقات عليه بتضم تقول قام علي. ما تقول له اشتريت ما تقول لا والله شو تقول قام علي يعني وقف علي بكذا كلفني يعني كذا. ما تقول له اشتريت حتى ما تكون كذا. انت اشتريت مثلا الخروف ب 500 ورقه لكن كلفك 600 ما تقول سعر 600 وكلفني 600 قام علي ب 600. انتوا شو اخواني؟ نعم. ولذلك يا ابنكم اللي ما بيقروا كتاب البيوع التجار يعني كاي يعد آثم اللي يقرأ أحكام البيوع حتى يكون سليم شو بدي شو بيشتري بدي يتزوج اللي يروح يقرأ أحكام الطلاق والنكاح قبل ما يتزوج بدي يروح الحج اللي يقرأ كتاب الحج قبل ما يروح الحج بدي شو ثاني بدي يروح يقرأ الجهاد يروح الجهاد بالنسبة اللي بدي يروح أحكام الجهاد قبل ما يروح الجهاد يعرف شلون بدي جاي بدي شلون وهكذا. الله ردنا يدينا ردنا جميعا قولوا امين. لك شيء صاير في بدك تقرا احكام الصرف ظهر لك بدك تبقى كبير لاجل بدك تروح تقرا كتاب السلام كل الاشياء يعني كل شيء له باب معين فيه. قال التولية بيع بالثمن الاول يعني بدون زيادة ولا نقصان مفهوم هذا؟ كثير من الناس اللي يبقى غشيم ما بيطلع بقول لك يا اخي انا والله ما بيطلع بيدي لكن انت اذا انا بريد ان اشتري هالشيء خدمني فيه مثل ما اشتريته بعليا بدون زيادة ولا نقصان قل له قام علي بكذا بعطيك كذا فاذا ظهر خلاف ذلك بدي يرجع له الزيادة. نعم. قال الثاني والمرابحة بزيادة. المرابحة قل لك قديش اشتريت انت قل لي قديش ثمن وانا بعطيك بالمية خمسين بعطيك بالالف خمسة وعشرين حسب ما اتفق انت اياه اسمه شو اسمها مرابحة. يعني زيادة على ما اشتريت به بكذا والمرابحة بزيادة والوضيعة بنقيصة يعني بتبيعه بانقص من الثمن. رب الله يقول لك يا اخي هذا الكتاب انا قائم عليه بعشرة رح بيعها فيها خمسة وهي اسمه وضيعة فهمت دكتور؟ نعم. طيب قال بنقيصة ولا يصح ذلك حتى يكون الثمن الاول مثليا او في مثل المشتري معلوم يعني بده يكون اعتبارك لما بتعمل تولية او مرابحة او وضيعة بده يكون الثمن الاول محقوق العلم والله شلون يا بده يكون موجود عندك والله شلون يا بده يكون مثلي الدراهم والدنانير هي مثلية والله شلون كل مثلا بعشر ليرات العشر ليرات بعدهم هن اللي اعطيتيها معنا هي مثلها مو هي بذاتها فهمت شلون اخواني بده يكون الثمن يا مثلي يا قيمي لكن موجود من جنسه عندك حتى ما ايش يصير زيادة ونقطة اكثر شوية اكثر مبنية ايه افضلتو انه مصاري ايه بس شلون بيكون اكثر انه لما معي مثلا ليرات بيعطيه ايه بشي ايه انت مثلا انا مشتري بليرات بس تعطيني سجادة انت ايوه ما بشي ايه بكا بابا شلون اما انا مشتري بسجادة بيعك يا سجادة لكن بتكون نفس الجنس المثل تمام تركية سراجية كلها تبين الامور كلها مفهوم اخواني؟ قال ولا يصح ذلك حتى يكون الثمن الأول مثليا أو في ملك المشتري ويجوز أن يضم إلى الثمن الأول أجرة الصبغ. صبغته أنت ليش يكلف الصبغ إذا كان أصلي كمان والطراز يأخذوه وصف ترجوه يعني يخرجوه على صدره على كمامه على أطرافه بعض لون في بعض الأنابيب يخرجوها وده هنا و قال ويضم الى الثمن الاول اجرة الصبغ والطراز وحمل الطعام. حمل لك يا جاب لك يا محل هذا اللي كل فيه جاب القمح من الجزيرة اللي هون شو بكلفها باصل اخوانين والسمسار اعطي السمسار عن بيع الشركة ما بدأ اجرته كمان ضم هذا وسائق الغنم واحد سألك الغنمان جاب لك المتوفية لهون كمان ما بدأ اجرته ما بدأ اكله بدك كله اي نعم ويقول قام علي بكذا لا تقول اشتريت حتى ما تعلم الكذب بس كذاب بالفعل قل قام علي بكذا قال ولا يضم نفقته لا انا رحت اشتري غنم ضمن نفقتي انا لا مالي انا عم اكل كنت هون بدي اكل كنت في بدي اكل كنت هون بدي نام كنت هناك بدي نام ما ضمن ما اجى الطريق ولا اجى الطريق ابدا شلون قال ولا يضم نفقته واجرة الراعي ما بضم كمان صار لك شلون واجرة الراعي ما بضم هي تنتهي هنا سائق الغنم اللي جابه من تركيا لهون مو الراعي اللي عم يروح يسمنهم برا يلعاهم يرجعهم عم يسمنهم مشان يبيعهم صار لك شلون هنا ولا يضم نفقته واجرة الراعي والطبيب وهذا غنمي جاب له طبيب ظهر له شلون طببها مبضم كمان اجرتها والمعلم هالخيل يعلموها بيروضوها ظهر له شلون هي كمان لانها هي من الذكاء في جعله ما استفاد من فيها شيء والمعلم والرائض البروض اللي بيخص الغنم ظهر له شلون كمان ما بنعطيه ايش مبضم اجرته له وجعل الابق عندك عبد هرب كان زمن العبيد قلت كل اللي بيجيب لي اياه والله شلون انا بعطيه 20 درهم بعطيه 20 ليره بعطيه 100 ليره وجابوا لك اياه لما تخليهم مرضهم من 20 ليره هاي عليه ندوس اخواني نعم وكراه كمان والله شلون لا الجعل ولا الكره ندوس له اخواني واحد قال لك انا بروح ايش افتش لك عليه اذا مو جعل اي كره بستطيع فرج المنظم بالكره له كمان نعم هي راح فان علم بخيانه في التوليه قال له شلون بعد ما اشتراه قلت لك مثل ما اشتريت قلت له قام علي بخمسين ليرة وطلع ساري قايم عليه بخمسة واربعين قال له شلون مثل رجاله ايش لازم رجاله خمسة قلت له قال فإن علم بخيانة في التولية أسقطها أسقطها من السنة يعني أي خمسين ناقص خمسين خمسة واربعين خلاف الإمام محمد نقصها من الزمن الإمام محمد بيقول لا يا بتاخدها كلها يا بترجعها كلها صفحة ما تفرق لي صفحة نعم وفي المرابحة مرابحة إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده يا بتأخذه بجميع الثمن يا أما إيش بترده ثم قرر باب الربا خلصنا من الأقسام إيش البيع إيه الرابع المساومة شبوها بيع المساومة هذا الرابع اي نعم هذا يعني بياخذوا المساومه هي التي لا التفات فيها الى الثمن ابدا لا التفات فيها الى الثمن ابدا اقول لك قديش اشتريت ما قديش اشتريت اقول لك يا اخي البيع حر حاضر حلال شوف صفر قد اقول لك ما دخل بالثمن قال قدامك شوف تحب يصير ايه تساوم انت يا في الله يعني هذا الاصل في البيوع نعم في العباده وانا انت لو رفيفة كبيرة نعم فهي اخذها بعشرة هون يبيعها كيف يشترى بها خمسين يشترى هم حدث ايه يا شعري يشترى يأخذوا من هون للحجاز ويجيبوا من حجاز له ناكل أخص من هون أغلى ايه ما ندخل ابرا المحل بدك بيع والله شلون نعم قال باب الربا فإن جملة الأبواب الفاسدة باب الربا الربا كنا عم بيع فاسد بدو إخواني من جملة الأبواب وزارة ورقة الحديث يا ابني الربا 72 بابا كم باب أدناها يعني أسهلها أدناها يعني عقابا أدناها جزاء اسما كالذي يأتي أمه في الإسلام بدو شلون هذا أسهل أبواب الربا وأعلاها أشدها إثما استطالتك في عرض أخيك المسلم شو عرض أخوك المسلم شو هذا قلت له ادخلت قلت له أبوك جزاء قلت له أبوك بس ما تقول له أبوك وأمك وطائفتك وبلدك وحو عشيرتك هذا كله ربا هذا إسفارة الربا هذا أشد أنواع الربا احنا ما ننتبه للمسائل هي إبنا ما نعتبرنا واحد يحكي كلمة معه يا رطيس في إيم الأرض بحط عليك ما بيخلي بعود ما فهمت شلون استطالتك في عرض اخيك المؤمن قال لك امك تقول لامك قال لك اختك تقول لاختك جزاء سيئه سيئه مثلها مو يطلقها مثلها مماثله صار لك شلون اذا عفيت بكون اجرك على الله ولو كان الزوجة تجي كمان شو الزوجة؟ ربدت على حلال كمان ما بدك تقول لها تقول مثل ما بتقول لها بتقول لها كمان ربا الاقربون هذول لازم يحترموا اكثر إذا كان غريب يكون شلون بالأقارب؟ مشلون؟ ولذلك أعطي بالك يا أبني شو؟ أعطوا بالكم يا أبني شوفوا لأسيلكم الفائد. إذا دخلت لبيتك وجدت شيء ما بيجي على مرائك إذا ما بيخالف الشرع اسكت، وإذا بيخالف الشرع أؤمرنا، ما ما بيخالف الشرع لا تداخل، أي وزير داخلية هي بيشؤون بيتها، أما ما مغسل الصحن ممكن السجادة ما كذا ما لا تداخل أنت يا ما فهمت، أما شيء بيخالف الشرع الإسلامي حينئذ بتقف تثبت وجودك، أما لا والله مسائل داخلية بليش لا تداخل ابنك كله الحمال في حالة تنطلق ما فهمت شلون إخواني حكيت لكم قصة إذا دخل بيت على البيت وبيت مالك خلص البيت مالك مالك مسؤول موجود هذا هذا البيت مشون في خاني أو السبة لا مالك ما فهمت شلون إخواني البيت بيتها بتجيب لصارع خد ما ما فهمت حكيت لكم القصة يا ابني رجل عمره 40 سنة تزوج بنت 20 قديش ميجي بناته 20 سنة صار له شلون ما عجوز صار تدخل على البنت يا حسد عليك لك شلون تاخذ هالكم يا من 40 سنة انت من 20 سنة مو حرام عليك لك ما ظلمك والله لي اخ انا عمره كمان 20 سنة صار لي شلون واخلاق وادب وجمال وكمال شو رأيك تطلعي منه حتى زوجك يا اخي زوجك طيب من 20 سنة شو 20 سنة حتى طيب والله مكرمني وقادر شلون بدي اقول لأم طلقني ما في سبب قال له قومي تبخي له طبخه وجعليها تلا ملح بنوس منه كلمه مني كلمه تخانق قولي له مطلقني حط ما حطت ملح بنوس اجى ذاك باق طعام ما بدك انت بدك ملح حط قدامه بس ما حكى له كلمه اجى الثاني يوم شو قلت والله جاب ملح لحاله حط قدامه بس واكل معه طلق قلت بكره حطي له ملح بحيث انه ما يتاكل الاكل بنوس عملت طبخه حطت له كمشه ملح هيك ما بيتاكل الاكل اجى ضاق ما بيشتغل قام جاب شوية زيتون وجاب جبنة وقعد اكل جبنة زيتون ما قال لي شو عم تساوي اجي سؤال والله ما قام جاب لحاله زيتون لكن حصل لك اني قال شو عنده اعظم شيء غالي قال له الزبادي الصيني الزبادي الصيني اخواني علاقين بالان اردوه متسريع قام حمسة العصاري طخ طخ كسرت الزبادي الصيني كله اجى زوجها طلعت بسم قال يا بنتي هالزبادي الك مو الي انا انه راح محتاجك انت صار هالكلمة ما حكى اجي تجعل اسأل انا هالزبادي اللي انت كسرت فيها حقيقة اجي انا نفسها قال شو اغلى شيء عنده بالشوفية شو اغلى شيء عنده بريء تنك بياخذه لما بفوت عجب الخلا ولما بيجي بحطه بلغ جاني بسكر عليه قال لك امي ايش كثير لي مسكر يعني كسرت هالباب اياه طالعت الفيه وكسرت اجي دافن طلع لي اجي ما توصل يبكي لك يا رجل الزبادي الصيني كسرناه ما زعل الطعام عدمناه ما زعل بلا ملح ما. مشان بريء حقه نص ورقة مشان العمل قال لي يا بنتي انا هالبريء هو اللي طلع على ورقي غير ما بدي اجيب بريء ثاني يطلع على ورقي هالبريء هذا عم اخذه انا اذا صار بفوت بطلع على ورقي لما بسجي فيه ما بدي اجيب واحد شيء يطلع على ورقي صارت تبكي يا بنتي قال لي والله يا رجل مسألي كيت وكيت وكيت قال لي شوفي إذا تخرج لي بيتك يمكن اللي بدي ياخذك ما يحبك يقول لك لو كنت لو كان زوجك عن زوجك كويسة ما بطلقك يمكن يخرب بيتك قال لما اجي اديك قد لقيت فوت على بيتي خربتي لي بيتي قال لي عم تعطوا بالكم يا ابني عم يبكي انه ايش لما بدي ياخذ بريء ثاني يشتري بالثاني بس طلع على عوض شلون بدك تتزوجي وتروح تاخذ واحد ثاني لما الله يطلق عليك ليه استعملت عقلها هي لو ما استعملت عقلها يا ابني فلذلك في كل بيتها اذا كان شيء مخالف الشرع تعلم والا اعمل حالك مالك شايف هي وزاره داخليه هي تقوم مسؤوله انت وزاره خارجيه انت لك برا هي لها الداخليه تقول لك جوني كبي قول له على راسي تقول لك بدي شحاطه قول له على راسي فهمت شلون؟ اما الداخل بشؤونه مالك دخل بتم عيش بهناء وبسرور فهمت يا ابني؟ ابدا وسبعون بابا ادناها الذي ياتي امه في الاسلام واعلاها استطالتك في عرض اخيك المسلم قديش احنا غفلين عنا بالله علينا يجي واحد يحكي هذا بعيد فلاح ما بتفهم وبينزل فيه زهر نزلي صار له شلون عم تقصوا بالكم. ولسه للآن يقولوا هالشيخ الإمام هين فلحة، لك ما تحترم الفلاح، إنه ما يشتري إلا الفلاح، ما له قيمة الفلاح، عم يجيب لك الزرع، عم يجيب لك القمح، عم يجيب لك الشعير، عم يجيب لو لا جبت يطلع في إيدك تاكل ماشي إن ما فهمتش لون إخواني للآن لسه يقولوا. ولذلك تموا يحتكروا الفلاح حكموا الفلاح، هلا حاكمين للفلاحين وأنا منهم. فهمت شلون يا ابني؟ عم تعطوا باكم يا شباب، لا تحتقر الناس. الحجر اللي ما بيعجبك بفجك، فهمت؟ تحترم الناس، تحترم الناس بيحترموك. حط ايدك بعينك، تقول المثل الاول بيقول حط ايدك بعينك توجعك، فاذا حطيتها بعين غيرك ما بيوجعه، تمام ولا لا؟ عم تعطوا باكم يا ابني. نرجع لبحثنا. قال هنا باب الربا، باب الربا. هنا خلونا نقرأ الباب، نلحق نقرأ كله. نعم نلحق. إذا نلحق ماليش. وعلته عندنا، شو علة حرمة الربا عند الأحناف؟ قال الكيل والوزن مع الجنس، بيسموه القدر مع الجنس، القدر الكيل أو الوزن، يعني كل شيء مكيل أو موزون يكون جنس واحد، هذا بجنس الربا. كل شيء مكيل او موزون يعني يقال او يوزن مع اتحاد الجنس بدك تبيعه مثل بمثل يد بيد، والا بيكون ربا. مثلا سمني عربية بسمني عربية، هذا جنس واحد. بدك تبيع رطل برطل، ذات مشون اخواني، الكيل مع الوزن. مثلا زيت بلدي تبع زيتون مثل بمثل، ما بدك تبيع الرطل برطل وقوقية، بدك يكون رطل برطل. حطوا بالكم، مد قمح بمد قمح، ما بجوز تقول له يعني مد قمح بمد وتمليه قمح، ضرب لك لون ابدا. القمح هذا كيلي، تمام؟ اذا بدك تبيع مد قمح بمد قمح لازم يكون مد بمد، اما مد وتمليه مد ونص تمليه بمد ما بجوز هالزيادة ربا. اخواني ثم القمح بجميع انواعه جنس واحد، القمح السلموني، القمح الحوراني، القمح البلدي، كل واحدة بس بيع مدمنت مزويتهم اخواني. السمن البقري غير سمن الضأن، سمن الضأن غير سمن العميج من برا، التصنيع هذا كله، هذا انواع موردة، هذا موردة. اذا بعت كيلو سمني اصلي بكيلوين من هالسمن او سنك مهي معلي شي، مزويت لهون اذا متفاوض متغير، مزويتهم اخواني. بصار معنا شو اللي سربا، يجب يكون كل منهما مكيل او موزون مع الجنس، يكون جنس واحد متحد، مزوج الاخواني. اما اذا كان اختلف الجنس بجوز التفاضل، لكن بدي يكون مع القبض يد بيد. مثلا بدي بيعك مد قمح، هذا مكيل وشعير مكيل، مد قمح بخمس امداد شعير بجوز، الزيادة بجوز، لكن بدي يكون هذا مخوض وهذا مخوض، يعني هذا معين وهذا معين. عندي شوال قمح وعندي هون الاخ عنده 10 شوالات شعير، قلت لك بعتك القمحات هذول تبع شيف وانت الشعيرات تبعك هذول، معلش بصح بهالتعيين هذا، فكأني قبضتهم، كأني انا قبضتهم وكأني قبضتهم، نخفي التعيين. كنت تعطوا بالكم؟ مش شرط نقول لهم البيت هو نقول لبيته، لا، بمجرد ما عيناهم اجزاء. اما الذهب والفضه بدي مثلا بيعك ليره بليره، بدي يكون يد بيد، ناولك بيد يمين قبض بيد شمال، وانت كذلك. بدي بيعك ليره ذهب بفضه، صار لك له بجوز هون الزياده، بجوز التفاضل، بيعك ليره ذهب مثلا 1000 ليره سوري، بجوز التفاضل، لكن ما بجوز التاخير، يقول لك مع الساعه تعال اعطيك، يكون يد بيد، بجوزونه بعطيك الليره، بعطيك الليره السوري، اما غيب وتعال او بتعطيني 800 بقول لك 200 غيب نص ساعه وتعال، ما بجوز ابدا، بدي يكون ابدا امامك. انتوا شو اخواني؟ شلون؟ في جبل كثير ثلاثه ريت. ايه انت ما سلمته؟ ما بيجي وجهه. معناته في اضافه اليوم، معناته البورصه واللعب الالعاب كله كل شيء بيدير الشرع كل مره. بس لكن ليش ما عم الله يبارك فيه يا ابني؟ لو بيجي على الشرع ما عليه سلم. ليش ما عم تليفونات عم بدك تشتري بدك تسلم. بدك تسلم. بدك تسلم فورا تعطيه ثمن سلم. لا عم تسلم شيء كذي. التليفونات هذا كله مصري ما بيكفي، هذا مو صحيح، هذا مو صحيح، هذا البيع مو صحيح، وجارك الله ما بارك فيه، في اسم لو كان في اسم بديش هذا اللي يخبط، ولو كان ولو قصر انه في اسم، هذا البيع في اسم يعني صار عرفت العرف ما لسين يعني. هذا منصوص عليه بالحديث ما بيتغير. هذا منصوص عليه بالحديث. صار له شلون؟ عرف ما في. الرسول بيقول الفضة بالفضة الذهب بالذهب. صار له شلون؟ يدا بيد هاء وهاء الفضة بالفضة يد بيد هاء وهاء البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر ست أشياء اللي بيّنها رسول يكون يد بيد. صار له شلون؟ وما زاد عن ذلك فهو ربا. تأخير كمان ربا. بدون شوف إخواني بسموا بيع النفع التأخير. كله بدي يكون بيد. بدون شوف. أما اختلف الجنس بجوز التفاضل لكن بدي يكون بالتعيين. تعيين. ذهب الفضة. بدي يكون تعيين بس. تعيينهم. دولار ليرة. أبدا. راس إخواني. عم تحطوا بالكم. نعم. قا شوف. و. ذهب ليرة رشادية ليرة سورية في فرق بالتأخير من تعرفيه. بالوزن. يقيمه بالوزن واحد يعني إذا كان وزن بوزن ما العبرة القيمة الذهب بالذهب يكون عبرة الوزن للوزن ما العبرة لإيش لغيره للقيمة ما له عبرة ما بيجوز يعني ما بيجوز يكون الوزن يكون نفس السعر أبدا الوزن بالوزن الذهب بالذهب ما بيختلف ما بيختلف أما لما بيختلف الليرة عن الليرة بصير فرق الذهب واحد بيجوز الليرة بالليرة إذا كان الوزن واحد هي عم يحكي بيجوز إذا كان الوزن واحد بيجوز لو كان في فرق بالسعر إيه لو كان لكن غالب لما يكون الوزن ذهب واحد نص صفر السعر إذا كان ذهب واحد وجنس واحد والله يفريد يعني ليرة إنجليزية سيدي تبع لندن بتبيع 50 ليرة عم طلع حلال وزنها واحد والصورة واحدة والتركيب واحد هي طلع لندن هي طلع حلال بتبيع 50 ليرة هذا مو جائز إذا كان الوزن واحد والذهب واحد بده يكون ليرة بليرة ليرة هيك ليرة ليرة ما ليش بس يعطيه بالنسبة للسوري سفرة 50 ليرة زوري إما لا يبقى ما لا يعني إذا عبد الله معه اللي طبع لندن ما يطبع حلال نعم أخذت مع أبو عبد الله بدك تبيعه بالضبط ليرة فرق ما بيجوز ما بيجوز فرق أبدا ما بيجوز فرق غيره بس فرق بيجوز ما بيجوز فرق بيجوز أبدا إذا كان الوزن واحد ظهر له شيء ما بيجوز التفاضل شنتوا شو إخواني؟ نعم. في مادة أسمن من مادة. آه. أسمن. هاي أصل العيارات. لا أي أصل بال. أصل بال. ما في إشكال. العيار واحد ما في. لا لا ماش أخي. يبقى أخذين سجاد منهم. بيبيعوا بالحجاز. نروح نشتري من الحجاز. يجي لنا هون أرخص. هو أصلاً الشام منه لما صفر هذا هي الفهم سبيل هي اللي رضاها أبنيزي وهي اللي رضاها أبنيزي الوزن واحد ما العبرة للفضل إذا كان الوزن واحد ما بجوز للفضل الفضل حرام أبدا تفاضل حرام لو كان تفاضل طولي ولو أيش ما كان أبدا تفاضل حرام يكون مثل مثل والله شو مثل مثل مثل يا أبني بدي يكون مثل مثل بعدين نسمع لك لك تعطي وتأخذ أبدا أنا معي مثلا 10 ليرة ذهب إنجليزي أنت معك شو اسمه طبع حلا بدنا نبيعهم بدي يكون نزلهم بالوزن هاي أوقات نحكوه الذهب ما بيك بالليرة بليرة دبزينة إلى ميزان خاص بدي يكون هاي وزنها إذا كان واحد أرجع ما بدوز حط له ذهب أبي له حط صفر بس ربطت يا وظهر لك لما بيعطيك 300 يقول هيك 300 للأرض شو سوي لك دلتو أرض مثل تروح ترجع مع الشيء ما صار صرف أما كسر أما صرف ما بجوز ولو فرنك واحد ملك حتى ما زال حرام من دوا شو إخواني لكن ليش الله ما بدارين هاي كثير عم تصير كثير مسائل صار عم تصير مثلا 100 ليرة مع 90 ها في 90 بعدين برجع هذا ما بجوز شو بدك تقول له إذا هي 100 ليرة دين عندك خدت 90 سفيدي معك 10 ايوه صار لك له دين ايوه دين من دوا شو إخواني ليلتك يا هو بيعطيك 90 ليرة قلتك يا كمان كايش كدين كشيء بس تقول له يقول له بعتك هدول يا دول تخلص من الموضوع الباب يعني لا باب حساس يعني معامل كله فيه يعني مثلا ليرتين ذهب نعم بس واحدة عيار 21 واحدة عيار 22 ابدا بالنسبة للبيع العرف بيكون هذا وزنها لأنه الإبرة الغالب بعد كل ذهب إنه كل واحدة عيار بيتبالى هاي بنيمان أبداً أبداً هاي لكن الآن ما بيعوا بيعوها لأي بسوق هذا أوزع فرض إنه مثلاً ما في عيار ولو كاش لو كاش بجوز عبر لانه ما يعني انا معي ليرة عيار 18 تعطيني فيها 21 الفرض يعني لو كان بدك في حد ليرة ذهب مثلها ما بدي تاخذ زيادة طيب انا واحد اثمن ولو كان ما العبرة جيد مال الربا ورديئه عند المقابلة في جنسي سواء جيد مال الربا كتبناها منك العبارة بس انتوا هلا هلا ظهر جيد مال الربا ورديئه عند المقابل في جنس سواء مثلا هالليرة هي 21 هالليرة هي 18 هذا ما بدي تاخذ فضل جيد هذا جيد اسمه هذا رديء مثلا عندك مد قمح حوراني نقى بالسنجي معك مد قمح سلموني كله مد هل جيد مال الربا ورديئه عند المقابلة في جنس سواء زين مثلا من إنسان غير يعني إيه زين والرديء إذا كان وزن بوزن إيه لما بجوز أكاد بدون زيادة بدون زيادة زائد أما بزيادة ما بجوز إيه طب جيت لأبو عبد الله سيدي من ست شهور كنت بيني ألف ليرة نعمي أمي أخي اللي بترجع لي أحد نعمي مثل ما أخذتها أمي هذا حق شيك يعني جيت أنا اليوم بدي أعطيها مثالات أنا وقت أخذتها منه صرفتها بألف وميتين جيت اليوم رجعت لي صرفتها بألف وخمسمية نعم صح هالشيء هذا شيء واقع يعني وقت أخذتها من أبو عبد الله أنا عاوزها سوري رحت صرفتها للسوق أعطني ألف وميتين أيوه جيت استحق على اليوم جيت رجع له إياها رجعت على السوق أخذوا مني 1500 بالتفصيل 1500 معطيه 1500 خط مين لبناني بتعطي مين لبناني خط مين سوري بتعطي مين سوري خط مين ذهب بتعطي مين ذهب هاي معامل زيادة بالسوق أنا ما لي دخل ما لي حرمي ولا عالم ما لي دخل هاي المشريات وغلو شو دم إذا اللي عندك أقصى هو الناس أقول شو دمبوني أم تعطوا بارك إخواني فهمتوا كويس هاي الأب فهمت لك جيد وما دربا ورديئه عند المقابلة في جنسي خلوا لكم عليه والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون أفلع ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سنة شحسين أمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتح العارفين ووفقنا توفيق الصالح وانفعنا بالقرآن والذكر الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما رواه سيدنا معاوية بن أبي سفيان عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما الفقه في الدين هذا الكتاب للعالم الكبير سيدي عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي في كتاب هذا الذي اسماه المختار الفتوى، وقد وصلت من النوبة إلى قوله: باب الربا. الربا مراد إخواني في اللغة معناه الزيادة، من الربو زادت ارتفاع عن الأرض المرشفة، ومنه الزرع لما بيرتفع والربا الزرع يعني ارتفع، صار له شغل ربا فلان على فلان صار ماله أكثر من مالي وهكذا. إذا الربوة معنى الارتفاع مثلون عن غيره. أما في اصطلاح الفقهاء هي الزيادة المشروطة في العقد لأحد المتبايعين بدون ما يقابلها شيء من المال، هي الربا. مثلا بدي بيعك مد قمح بمده 8 قمح، ما بيجوز. التمنية شو عم يقبلها؟ مقبلها شو من الثمن؟ ما هذا ربا، هي زيادة والربا حرام. بدي بيعك ليرة ذهب بليرة وورقتين سوري، ما بيجوز. صار لك لون هالزيادة عم يقبلها شيء من الثمن؟ ما بيجوز. عم تعطوا بالكم يا ابني، بدي يكون ليرة بليرة. مش لون مد قمح بمد قمح، مد شعير بمد شعير، مد ملح كيلو ملح بكيلو، وهكذا. إذن الزيادة المشروطة في العقد لأحد المتعاقدين، لأحد من المتعاقدين إما البائع أو المشتري، عرفت تعريف الربا؟ صار معنى. إذن الزيادة المشروطة في العقد عند المقابلة بالجنس، عندما تبيع الجنس مع الجنس، نزلون الزيادة المشروطة في العقد عند المقابلة بالجنس لأحد المتعاقدين. انتوا شلون يا ابني؟ نعم. قل لك بدك تبيع يعني شوال قمح بشوال قمح، لكن بيعطيني شوال ومد قمح، بعطيك انا شوال، ما فهمت؟ بدك تعطيني مد شعير بمد 800 شعير بيعك، ما بيجوز هاد هالزيادة هاي، ما بيجوز. عند اما بدي اعطيك مد قمح بمدين شعير، شو عليه؟ فلا بالجنس، الشعير غير القمح، تكون الزيادة المشروطة في العقد من جنس واحد. انتوا يا اخي دكتور، نعم، يكونوا من جنس واحد. فاذا كانوا من جنسين ان شاء الله بيعك مد قمح بمليون مد شعير، شو هاي؟ برضه شو يا ابني؟ متى ما اختلف الجنس ما عاد شيء، بس بده يكون تعين، تبين القمح اللي هذا القمحات هذول الشعيرات يكونوا معينين، والله شلون؟ اما اذا كانوا ما هم معينين ما بيصح. انتوا شو اخواني؟ يا سلام. اما العمله الذهب مع الذهب والفضه مع الفضه بده يكون بده قبض باليد، قلت لك هاي الليرة بعتك اياها بليرة، بتعطيني بمد لك ايد اليمين وانت بتضخم انك من الشمال، انت تسلم بايد وبتسلمني رأسا، شلون؟ او بعطيك اياها هاي وبتعطيني اياها فورا، صار لك شلون؟ يد بيد بدي يكون، فهمت؟ فاذا قلت لي انا اخذت اياها غيبني نص ساعة وتعالى اعطيك اياها، اقول له لا، دقيقة ما بحسن غيبك، نص دقيقة ما بحسن بفارق هالمكان اللي ما اخذت مصاري بها، صار لك شلون؟ عم تعطي بالك؟ طول سبق. اما لو قلت لك بعتك شوال قمح بشوال شعير، فرجيتك شوال قمح بيتي ورحت عبيتك فرجيتني الشعيرات اللي عندك، تعينوا لو ما تعينوا لو شفناه، قلت لك بعتك شوال قمح اللي فرجيتك يا عندي بالبيت بشوال قمح اللي عندك بلدك، شو اسمه بلدكم؟ عين السيني، خلص لو ما تعينوا صح. اما بالنسبة للذهب بيعك الليرة ذهب ليرة ذهب، ما بيجوز الا تكون في المكان ناولك وباخذ، بدي انا اقبض وانت اقبض فوري. عم صوتوا باكم ولا ما الفرق بين الذهب والشعير او القمح؟ رح بين لك ليش بالنسبه للمكيلات مثل الملح والشعير انه بيجوز بالتعيين فقط بدون قبض، هذا يعد قبض تعيين. اما بالنسبه للذهب والفضه ما بيجوز الا بالقبض. عم صوتوا باكم ولا لا؟ نعم نعم فهمت شو احمد؟ ايوه إذا فهمتوا اليوم الفرق بين اثنين والله بيطلع درس هذا. مو جاب نقرأ كثير ويطيروا. قال ما قر ما قل وقر خيز مما كدر وفر. ضرب لك شلون؟ كان واحد اسمه هبنقة. شو اسمه؟ هبنقة. راح السوق اشترى غزال. شو اشترى؟ للصيادين. كان سوق خاص للصيادين. يجيبوا حمام يجيبوا كذا يجيبوا كذا. راح شاف غزال أجابوا اشترى. بديش اشترى؟ ب11 دينار ب11 درهم. جايبه ماسكه هيك حاطينه تحت راسه وسحبه جاويا. شافوا واحد من بعيد قال له يا هبنقة. قال له نعم. قال له بكم اشتريت هذا الغزال؟ شو كان بدي اقول له؟ ب11 درهم. مو هيك؟ من بلاهته ترك الغزال وقال له باصابعه قديش صاروا؟ ب11 كان هرب الغزال. صار يقولوا ايش؟ اجهل منها بنقة. صار لك لون؟ عم تعطوا بالكم يا ابني؟ لا نخل بياهن اذا مشان الفريق ما بحسن قلوا ايه داعش؟ فاشتغلوا صبية وطلع له لسان وين دو داعش يعني؟ فمرة كان دائما حطوا برأسه فوق هذا بنقة. يقوم الصبح من النوم مد ايده للسوق يقول انا هبنقة. صار لك لون؟ مرة اخوه له اخ ذكي شوي حبيت ايه عم مع نقطي خلاه لغيف الفق فوق من رأسه وحطوا أخوه برأسه فهذا بنق مد يده على سمية الصوف. قال له يا أخي أنت أنا وأنا مين؟ ما شاف طوق رأبة أخوه. قال له أنت أنا وأنا مين؟ حطيتوا بالكم شعب حي ما في شعب حي حطيتوا بالكم لما أنا الطوق حطوا برأسه صيفي ذاك بنق بلا صوف مد يده ملي برأسه صوف. قال له يا أخي أنت أنا وأنا مين؟ نعم نعم فهمتوا يا ابني؟ بعدين احنا بنفهم المسألة هاي بالنسبة للدنانير والفضة ما بتتعين لان ليش يشترط لها القبض؟ لان لا تتعين بالتعيين لا تتعين بالتعيين شرعا لا تتعين الا بالقبض. متى ما قبضت تعينت والدليل على ما اقول انتبهوا يا ابني. واحد طالع ليرة ذهب انجليزية او عثمانية او سورية في ليرات ذهب سوريا انا ما شفتها بس مسكت هالليرة الذهب اصوفها فين قلت هذه الليرة الذهبية السورية انما هي اعطيتها لفلان هبة لوجه الله. صار له شلون؟ عينتها قلت لك رقم كيت وكيت الي حق بعد ما نزرتها بحطها بجيبتي وبطالع ليرة ثانية وبعطيها لان ما بتتعين الا بالقبض. لله علي إن الله قضى حاجتي لأعطي هالليرة الذهبية هذه المعينة لفلان الفقير والله قضى لي حاجتي وجب علي الندر لا وليوفه ندوره اللي حطه بجيبتي طالع ليرة ثانية غير وفية إن كان ذهب ولا إن كان فضة ما بيتعين العملة ما بتتعين والسوري هيك ما بيتعين بالتعيين اللي بالقبض. قلت لك هالمئة ليرة سوري أو الخمسمئة ليرة سوري إن الله شفى مريضي لأعطيها لأبو لجر الحافو مثلا شخص والله عفالي مريض حطها وروح بعطيها للي جبتوا زيت مثلا مو شرط حتى الفقير ما بيتعين كمان. شوف يا ابني بقولوا عندنا وألغي عندنا في النذر تعيين الزمان وتعيين المكان وتعيين الدرهم وتعيين الدينار وتعيين الفقير ملغى. قلت إن الله شفى مريضي بدي صوم يوم الخميس بأول رجب خميس أول رجب هذا عينته ولا ما عينته؟ بدي صومه بمكة عينت المكان ولا ما عينته؟ عينت الزمان وعينت المكان اليوم والمكان بدي اعطي الفقير اللي في المدينة المنورة 10 ليرات ذهب عثماني، وعينت الفقير في المدينة فلان ابن فلان. فلت شلون يا ابني الي انا ما اعطيه الليرة اللي عينتها، اعطيه لواحد غيره، فقير غيره، والي بدل ما صلي في مكة بصلي هون، ما صوم بعد ما صوم هناك بصوم هون، بدل ما صوم بدل ما انتظر لرجب صوم غير رجب هون. بجوز انا عم تعطوا بالكم ولا لا؟ اذا الغي في النذر تعيين الزمان، بيقول هلا ان الله شفى لي مريض لاذبح راس الغنم عند سيدنا الشيخ ايش؟ محي الدين العربي، او عند ستنا زينب رضي الله تعالى عنها، او عند ال هذا مو الله الا تذبح بصمي. فهمتوا شو؟ الك تذبح على غير ايش؟ الفقير اللي عينته. مقصود رسول الله. فهمتوا شو؟ انه تعيين الزمان والمكان والدرهم والدينار والفقير ملغاد. عم تصبك ملك بقول الدرهم والدينار لما كان لا يتعين الا بالقبض، فلذلك يشترط في الصرف في بيع الصرف ان يكون جد بيت حتى تتعين، اذا ما في تعيين ما بيصح. فهمتوا يا شباب ولا لا؟ فهمت يا شباب حكيم؟ اليوم اذا ما فهمتوا الا المسألة يا ابني هاي الدرس، مو انه والله اقرا الكتاب كله، شو اسم المؤلف ما بعرف، شو قريت والله، شو حضرات الدرس اليوم، شو قال الخطيب والله ما بعرف، والله خطيب شيء مهول شيء عظيم الله سحقة، شو قال المبعد حقا كتير، شو بالله عليك شو استفاد نصوص بهاي، مهي حقا كتير، شو عظيم شو خطيب، اللهم صل على النبي، شو خطيب لك شو حقا، ما بعرف ما فهم شلون يا ابني، ما بعرف اسمي كل خطيب يكون كمان. عم تعطوا باكي بدك كتاب تقراه، بدك يصير رابطة بينك وبينه، بدك تحبه للمؤلف، والله تجعله استاذ الك مربي، تحبوا يصير بينك وبينهم محبة حتى تدفع فيه، والله كتابي إذا أعطوني غير كتاب ما بدأت على الدرس، حتى يصير ربط بيني وبين الكتاب وبين المؤلف وبين شيخي وبين والله شلون إخواني حتى. أنت يا شباب هاي المحبة. نعم صار معنا شو تعريف الربا؟ إذا قلنا في اللغة مطلق الزيادة، مهي، وفي اصطلاح الفقهاء الزيادة المشروطة في العقد عند المقابلة بالجنس لأحد المتعاقدين. عم تعطوا بالكم لأحد متعاقدين، بدي بيع قمح بقمح، صار لك لون قال لك ببيعك مد لكن مش شرط تعطيني مد ونص ولا دريبة من القمح، بدي أعطيك مثلا شوال شعير بشوال ونص شعير ما بصح، بشوال ثمنية ما بيجوز هذا ربا حرام. من شلون يا ابني؟ أما بدي بيعك مد قمح بشوال شعير بجوز اختلف الجنس، بس بده لكن ايش؟ تعيين، تعيينهم، إذا عينته عنده قبض. أما الدراهم والدنانير لابد من القبض، ما بد في التعيين، يقول لك هالليرة هي بالليرة، لا بدك تقبضها حتى تصير إيش وقت تعينت. فهمتوها ولا لا؟ ولو كان القمح مثلا في قمح 100 وفي قمح كله جيد، مال الربا ورديئه عند المقابلة في جنسي سواء. مثلون مثلا القمح الحوراني أحسن قمح السلمون، ظهر لك لون أحسن بكتير، بدك تبيع مد قمح حوراني بمد قمح سلموني ما بدك تاخذ زياده ولا حبي، مد بمد. نقول شلون اخواني؟ لانه كله قمح اسمه، فهمت شلون؟ كله شعير، كله عدس، كله حمص، كله فول، ظهر لك شلون؟ عم تعطي بالك؟ ابدا. السمن العربي كله الغنم والمعز واحد، اما البقر غير، اختلف الجنس. عم تعطي بالكم يا ابني؟ وهكذا. فهمنا شو عم نحكي ولا ما فهمنا؟ اما اذا اختلف الجنس قلنا مثل ما بدك. لو اختلف مثلا شو علة الربا؟ علة الربا المقدار والجنس. شو المقدار؟ يعني الكيل او الوزن، هذا مكيل وهذا مكيل، هذا موزون وهذا موزون، مع الجنس براحة. صار لك شو؟ يحرم التفاضل ويحرم التأخير، بدي سلمك ويسلم منك بالنسبة للذهب والفضة، اما بالنسبة للبقية القمح والشعير هذا مثل التعيين بيقوم مقام القبض للتعيين. والرسول عليه الصلاة والسلام نص على 6 أشياء اللي يجري فيها الربا، نص على كم شيء؟ 6 أشياء، 2 موزونان و4 مكيلات. الموزونان الذهب والفضة، كان ميزان الذهب أنا فرشت عليه، كان والدي الله يرحمه يزين فيه تلاقي لطيف هيك يحط اللي مثلا ما نزلت الليرة بيكون الوزن كويس، إذا ما ما ما ما ميز الميزان يكون ما بينفع. فرجت عليه شي مرة ميزان هيك بسيط، نعم معروف من زمان، ما شفته من زمان يعني يمكن 50 سنة، حطه هيك لما حطه عليه يمسكوا المال بكون تنزل ليرة ذهب بكون هذا الوزن صفر، وإذا تمت وافي بكون سحبين منه هذا الصفر. فهمت شلون يا ابني؟ فالذهب والفضة موزونان، أما التمر والشعير والملح والقمح الأربع هي مكيلات بيكونوا بالكيل، مو بالوزن، بالكيل. التمر والشعير والملح والقمح، هذول أربع، هذول العصور نص إنهم إيش الأمور الربويات، الذهب والفضة والقمح والشعير والملح والإيش والتمر، هذول اللي الرسول نص على انه يجري فيها الربا. عم تفهم يا ابني؟ المال قسمها على الذهب والفضه. نعم؟ المال اللي وراء قسمها عمله، هي كل عمله بتقاس عليها. فهمت شلون يا ابني؟ لانه هي كنايه عن ذهب، بدل كانوا بالاول ياخذوها يروحوا على البنك يعطوك بدلها ذهب. فهمتوا شلون اخواني؟ هي كنايه عن عمله يعني بدل ذهب والفضه عم نصيح. ثم اعطوا بالكم يا ابني، يا ترى العلماء رضي الله عنهم جمهور العلماء قاسوا ما عدا المنصوص على المنصوص، قاسوا مثلا ما عدا الرسول نص عن ستي بس اموال ابوي، قاسوا غيرهم بدك تبيع جبنه جبنه بجبنه بده يكون وزن بوزن، ما بيجوز بيعك كيلو وايد وكيلو، قاسوه على هيك الجمهور العلماء، كل ما يقال او يوزن يقاس على ما يقال ويوزن، إن كان الجنس واحد لا يجوز التفاضل ولا يجوز التأخير، بده يكون جميع إلا أن نحيز بنص الحديث. هم ترضوا بالكم يا ابني؟ هذا قول الجمهور. وهناك انفرد بعض الأئمة بأنه لا ربا إلا بما نص رسول الله على أنه من أبوال الربا. من علماء الأحناف العالم الكبير المجتهد عثمان البتي قال لا ربا إلا فيما نص عليه رسول الله. رسول نص إن الفجر ركعتين، نحن نعمله الأربعة، نص إن الظهر أربعة للمقيم، نحن نعمله ثنتين أو تعمله خمسة، رسول نص صلاة المسافر ركعتان، نحن نجعله ستة أو واحدة، ما بيصير. وكذلك من المالكية ومن الشافعية ومن الحنابلة، وكذلك بعض الصحابة قال بهذا القول، وكذلك داود الظاهري، مذهب داود الظاهري بأنه لا ربا إلا فيما نص رسول الله على أنه ربا. فهمتوها يا ابني ولا ما فهمتوها؟ يمكن لسه ما سمعتوها من غيري. فهمتوها يا ابني؟ إذا صار معنا ودليلهم قوي يا ابني، دليلهم قوي ما فهم، لكن العمل على ما اتفق على قول الجمهور، العمل على قول الجمهور. شو قول الجمهور؟ كل ما يقال او يوزن يلحق بما ايش نص الرسول عليه بانه من اموال الربا. فهمتوا يا ابني؟ يا سلام. اذا كان في مثلا بالنسبه للقمح عم تاخذ من عند واحد مثلا شيء طنجره ملح ورجعت له طنجره ملح فيها شوي او كذا مثلا، يعني لان ما تضبط معه الباب فيها شيء من الربا؟ دوموا الان هذا المعلومه بده يكون الطنجرة طنجرة، الكيلي كيلي، على قده بده يكون. شلون شو إذا كان مكيل مكيل، موزون موزون. ثم أبو حنيفة الله يرضى عنه والإمام محمد رضي الله عنهما تلميذ الثاني يقول ما نص رسول الله على أنه موزون فهو موزونا أبدا لآخر الدهر. الذهب والفضة هذا موزون، هل يجوز نبيعهم بالكيل؟ موزون شلون؟ التمر والملح والشعير والقمح هي مكيلات، ما بيجوز نبيعها بالوزن، ما كان مكيلا فهو مكيل ابدا وما كان موزونا فهو موزونا ابدا. فهمتوا يا ابني؟ اجى الامام ابو يوسف الله يرضى عنه القاضي قال العبرة للعرف، فاذا كان اللي اصله موزون الان صار مكيل مكيل، واللي كان اصله مكيل صار موزون موزون عبر العرف الناس، والعرف في الشرع له اعتباره اذا عليه الحكم قد دار. هي رخصه يا ابني لولا هالقول لابي يوسف. يا رفيق هلا بتبيع انت الذهب بالذهب بتبيعه بالوزن؟ مين بيفهم بالوزن؟ بالله عليك عم تيجي توزن؟ لا عم تشتريها عشان اللي رجعت توزنها وزن؟ ما بتوزن شوف قد ايش تاخذ وزن ماشي، قد تكون ناقصه قد تكون، ما فهمت شلون يا ابني؟ يعني بياعتنا لا كل القمح والشعير بالايش بالوزن اطلع على الاطباق هذا 100 كيلو 50 كيلو 60 كيلو ما عاد حدا قال تمام في مكيل، لكن الاطباق صار في وزن عم تاخذوا راسهم يا ابني. على قول ابي حنيفه هذا حرام كله، اذا كان وزن بده يكون بطريق الكيل. ابو يوسف بيقول لا معلش دوم العرفة كذا صار العرفة للاعتبار. عم تعطوا بالكم يا شباب الله يرضى عن المجتهدين. ولذلك اللي بيقول انا بدي واحد المذاهب يقول له انت اجهل من كل. ليش بدك تحس بدك تضيق على الناس فهم شلون؟ خلي الامر واسع. ما كان بهالقول بيكون بهالقول الثاني، ما كان بهالقول بيكون بهالقول الثاني. جامع له 20 باب مثل اذا كان له باب واحد. لو كان المسجد النبوي له باب واحد شلون بيساوي الناس؟ او المسجد المكي له باب واحد كم باب له؟ ومع هذا في ازدحام. ولذلك اخوال الفقهاء يا ابني اعطوا بالكم صيدلية فيها من جميع الأدوية التي تصلح لآخر الزمان لعصر واحد في آخر العصور. نحتاج يوما ما في مسألة اختلف فيها الزمان تبحث نجد قول موجود فيها بالخزانة من الأم نعمل فيه نشلون يا ابني. أما نجي نحصل على دواء واحد لا قد لا ينفع الدواء هذا هالوقت هذا ما بينفعه. عم تعطوني بالكم يا ابني فهمتوا شو عم أحكي؟ ولذلك شو قالوا العلماء؟ إذا واحد عنده مكتبة مثل المكتبة اللي عندي لا تجد فيه زكاة تطلع أكثر من نصاب. ليش؟ قال هي عم نراجع فيها نطلع فيها الناس. عم تعطوا بالكم يا ابني. والله أنا بتذكر مرة سألني سيدنا الشيخ أبو خير الله يرضى عنه عن مسألة مني سألوا عنه قال شوف لي إياها رجعت في الكتب الكبار أكثر من شهر وأنا رايح ما كنت لقي نص. بعدين رجعت لمراقي الفلاح الإيدة بحاشية مراقي الفلاح لما جبت للشيخ قال لي كم يوجد في السواقي ما لا يوجد في البحار؟ قال يوجد في السواقي ما لا يوجد في البحار. فقال لك موجود بهالكتاب ايش العظيم هذا الإبادات ما وجدناه بغيره من الكتب. عم تعطوا بالك. ولذلك لا يستغنى بكتاب عن كتاب. حتى قال لطالب العلم حتى ما تجي في الزكاة من كل كتاب نسختين. ليش؟ لأنه أخصها الطبعات اللي عم تطلع اليوم يا ابني كل صفحة وشو صفحة؟ الكلمة ما بدنا نرى منوب. والله في صفحات ما تبين منوب. عم تفهموا يا ابني؟ فين النسخ القديمة اللي كانت الخطية كانت تقراها الورق الأصفر الظريف ما بيقطع بالنظر. أما الأبيض هذا بيقطع بالنظر يا ابني من هو شلون يا ابني؟ طيب إذا نرجع لبحثنا ده تفضل. كل انواع القمح جنس واحد، انواع الشعير جنس واحد، اي نعم، انواع العملات جنس واحد، لا الدولار غير جنس. هذا حكينا الليرة السورية كلها جنس واحد. قرض فلان 100,000 ليرة كذا ذلك ينصحني على لبناني هذا غير جنس. اذا اعطاك لبناني بدك تصير لبناني. لا اذا قال لي غير جنس انا بدي اياها 1000 ليرة لبناني بعطيك اياها السوري بعطيني اياها ثاني 2000 ليرة لبنانية من غير جنس موري بعدين يعني هي من غير جنس هذا موري. اعطي بالك بالنسبة للعملة كل يعني باعتبار كل واحد بيشوف شو قيمتها. والله شلو حتى ما يعتبرها جنس لا بيشوف البنات كل واحد جنس فرنسي. كل واحد جنس لكن قيم هلا الدولار تعطيه ليرة سوري؟ لا هي بقيمة هالقيمة جنيه المصري مثل ليرة سوري ما في شكل كل واحد نوع هذا جنس لكن إذا استدمت 1000 دولار بدك تعطيه 1000 دولار أو تعطيه قيمته. قيمته قديش؟ متحيل الناس بدنا السيارة بألف ليرة سوري برجعون 1000 لبناني الفرق هذا صار لي ما له ما أخي ما يجوز هذا. أما بالنسبة الليرة السورية عنا جنس واحد هاي. بالنسبة الليرة التركية جنس واحد. بالنسبة الليرة المصرية جنس واحد. جنس الدولار جنس فاتوا شو أخواني بدك بشعره ما فهمت شو أخواني. نعم إذا الآن فهمنا شو معنى إيش الربا. شو تعريف الربا قلنا في اللغة؟ الزيادة مطلقا من الربو ليس منها ربو يعني مرتفع عن الأرض المستقيمة مو إخواني. طيب حتى إذا فأنزلنا عليها الماء فاهتزت وربت اتبعت بسبب الحشيشة عالية مو إخواني. أما بتعريف الفقهاء بيقول هي الزيادة المشروطة في العقد. ليش قلنا مشروطة في العقد؟ جيت أنا مثلا قلت له لا الشيخ أحمد يا شيخ أحمد ربني 100 ليرة اللي بيقرب لك 100 ليرة بشرط تعطيني يوم 105 اللي شو حكمه؟ ربا. في اللي قربني 105 قال لها راسي هي 100 ما في انه ايش؟ بشرط انه لما بدي اعطيه هون اعطيته 100 ليرة اعطيته انا فوق 10 هذا مو ربا هذا حلال جائز مشلون مو مشروط. اذا كل قرض جر نفعا فهو ربا ذاك اذا كان مشروطا. حطوا بالكم كل قرض جر نفعا فهو ربا اذا كان مشروط. ومطلق. فهمتوا يا ابني؟ لان دين الاسلام دين لطف دين انسانية. لكن احسان هاي الرسول بيقول من اسدى اليكم معروفا فكافئوه. شلونك يا اخو اذا تقول انا بديلت منه 100 ليرة ورجعت له اياها وما اعطيته شيء فين المكافأة سفه؟ شو معنى كافئوه؟ مو هيك يا ابني؟ لازم تعطيه. الرسول ما احد اعطاه هذا شيء اللي اعطاه ضعف فيه اقل الدرجات يعطي 10 امثاله. فهمتوا يا ابني؟ هاي اخلاق المسلم. اما التجمد هيك يكون قاسي وعار وجمد ذهنه انه هيك النص. ايه ما لا نص ولا ولا فص. فهمت شلون يا ابني؟ عم تاخذ بالك يا ابني. انا ذلك المجتهدين الله فتح لهم قفل قلبهم وفهموا من الشريعة روحها. ما فهمت يا ابني؟ مو بس الالفاظ. هلا الالات كلها بتحمل لك الالفاظ. ما هيك يا ابني؟ هالالات الكاتبة هاي تفهم شو عم تكتب؟ كلها الفاظ. هيك صار الجامد هيك مثل الالفاظ. العلم نور. مو هيك يا ابني؟ والجاهل يفعل بنفسه من الضرر ما لا يفعله مع عدوه. لك هلا مثلا هالنساء اللي عم يجتمعوا يا ابني كون شيخة مثلا تقول للتلميذات قوم اللي نروح نجي على الحج معكم محرم؟ لا احنا نحرم على بعضنا البعض. حج ولا ما لك حج؟ انا حاجي. اللي روح قول له هاي وزرك اكثر من اجرك. ليس للمرأة ان تخرج بدون محرم. فهمت يا ابني؟ هاي عم ياخذوها. لا انا اقول لك هذا كله جاهل. شو سبب؟ كله سبب الجاهل. ما فهمت شلون يا ابني؟ شو سببه كله؟ بيجي مثلا هناك قوم اللي بحج رجال يعني بيجتمعوا عند حتى 10 اشخاص اتركنا من النساء 10 اشخاص قوم اللي نروح الحج. طيب كنتوا على الحج انتوا قارئين كتاب الحج؟ لا والله لا هو كتاب من هناك ومن شيء. لا هناك بحصل لك وزر اكثر من بحصل لك بس ان العشره تاخذوا معكم عالم الشعب حكيم يدلكم مع الشيخ صالح مع الشيخ عبد الحي ضرب لك شلون؟ مع الشيخ حسين مع الشيخ سعيد مع ابو مصطفى مع واحد يكون عالم لك 10 اشخاص راح تروحوا حطوا لكل واحد مثلا 1000 ليرة صارتوا تاخذوه لحجيكم حجة شرعية. لك بدك تعمر بيتك تعمره لحالك ولبس مهندس. قديش تعطيه للمهندس اذا كان بناي؟ قديش بده عليها؟ قول 10,000. 10,000 هذا على الخريطة بس هندس لك. بدك تروح تحج ما بتسقط تحطها على اداء عملك الصحيح 1000 ليرة. لك يا مسكين ليش عم يختفوا؟ قديش الناس عم يستهتروا بدينهم؟ ما فهمت يا ابني؟ لازم كل 10 كل 20 ياخذوا معهم عالم يكون خبير ما يكون اعجر كمان مجمد مسلم خبير قري فهمان يروحوا ويعطوه كمان مو كل واحد 1000 يعطوه كل واحد 2000 يجيب هدايا لاهله يخلي هون راتب لاهله. مو هيك حي الله تعالى يرضى على شيخي الله يعطيك العافيه. حكى لنا واحد من اخواننا شو اسمه الصباغ البعض ما حججت راح معه جماعة قالوا لي والله انت ايش لولا لو علمك ما بشريك بصلي هن بمنا والله لولا ايش لولا علمك ما بشريك بصلي بالله عليك. هذا بعد ما علمنا هذا وهذا اكمل يعني. ولذلك ليش الله سبحانه وتعالى سلط علينا اليهود؟ ليش نحن ما لنا نحن استقرنا ديننا بروح والله بروح اصلي ايه بكونجو قريت كتاب الصلاه قرأت كتاب الصلاه تتعلم شلون بدك تصلي تعلم شلون بدك تصوم تعلم شلون بدك تحج تعال اذا بدك عندك مال بدك تقرا باب الزكاه باب الصرف تعرف شلون بدك تقرا تاجر بدك تقرا كتاب تجاره وهكذا. انت طبعا يا ابني خلونا هون وفي هذا القدر كفاية والحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين